الحمد لله، نستعين ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا من يستغفر ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد الكرام، على موعد مع شرح كتاب نور مرام الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام. نبدأ إن شاء الله درس اليوم في علوم مرام الحافظ ابن حجر. إن شاء الله ندخل إن شاء الله في صح القول الربع الرابع على شيء، وبداية من كتاب الجينات. والجينات سيكون في عدة أبواب، سيكون في الجينات عندما نتكلم عن باب الديانة، وقال ذلك على كتاب من أحداث المكان كباقي الكتب يعني، لكن إذا قطعنا شوطا في الكتاب الله عز وجل نص هذا الكتاب. بس في إشكال كل شوية بيقطع، مش عارف من ضعف عند الموضوع. طيب أنا سأكمل على حسب بقى بيس، إذا كان في حد يتفرج هناك يدخل على التليجرام تحسنت إن شاء الله. قال المؤلف كتاب الجينات هي جمع جناية من مصدر جنة. الأصل إن المصادر لا تجمع، المصدر لا يجمع، لكنما تعددت الأنواع في الجنايات جمعت، منها ما تكون عمدًا، منها ما تكون شبه عمد، منها ما تكون خطأ، فلذلك جمعت على الأرض. وهي اللغة، في اللغة ما معنى الجناية في اللغة؟ هو التعدي. الصوت ايش؟ صوت منقطع في صدى. طب الصدى

هو العرض. وأما في الشرعي فالتعريف أخص من قصد الجنايات التعدي على البدن بما يوجب القصاص أو المال، فكان التعريف الشرعي أخص من التعريف اللغوي إنه اقتصر على الجناية لما تكون على البدن سواء كان فيها قصاصا أو كان مالا. ولا شك بأن الناظر لأحكام الشريعة في كتاب الجنايات يظهر لك جليا كمال هذه الشريعة ويسرها وما فيها من عدل وما فيها من رحمة ما فيها من حفظ على المجتمعات الإسلامية ما فيها من تربية للمسلمين والأخذ بيد الظالم فيها وحفظ أبدان وأعراض المسلمين وفيها دلالة أن الشريعة كلها جاءت لمصالح العباد حتى ما قد تظهر في البعض بتطبيقهم للحدود وغير ذلك وفيها الاعتداء على بدن الناس لكن هذا الاعتداء يكون المصلحة أعظم وهو تعزير وتخويف لمن أراد أن يتسول له نفسه لأن يتعدى على أبدان الناس ويعلم بأنه من قتل سيقتل من سرق تقطع يده من اعتدى على أحد فيعاقب مثل ما اعتدى عليه إلى غير ذلك من العقوبات التي قد شرعها الله عز وجل لإقامة العدل بين الناس وإلا لم تكن هناك عقوبات وما يزرع به المرء لأهلك الناس بعضهم بعض ولا تعدى الناس بعضهم على بعض ولا تمادى في التعدي إنه يعلم ليس هناك رابع له لكن هذه العقوبات التي جاءت في كتاب الجنايات وغيرها هذه تدل على قوة الشريعة وكمالها وأن الله عز وجل أنزل لنا شريعة كاملة في كل شيء في العبادات والمعاملات وفي الجنايات وفي حد أحكام بين قبل النكاح والزواج كل ما يكون في حياة المرء كل ما كان بينه وبين ربه بينه وبين أهل بيته بينه وبين الناس حتى في معاشهم حتى في علاقاتهم كل هذا ينضبط بضوابط الشريعة. فكان هذا الكتاب كتاب جنايات بدأ به المصنف بعدة أحاديث أولاً يعني مجموعة كبيرة من الأحاديث يبين مسألة أحكام الجنايات ثم يدخل بعد ذلك في باب الديات يعني إن شاء الله نحاول بقدر ما نستطيع اليوم كل الدرس للبلوغ نأخذ أكبر قدر من الأحاديث حتى ننتهي منها قبل يعني إلى باب الديات إن استطعنا اليوم. سنبدأ بحديث ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنهما عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل امرئ لا يحل قتل مسلم في رواية أخرى امرئ لكن ليست هنا قال لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال زاني محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. كما قلت في إشكال في الفيس لا يدخل ضعف الإشارة عندنا لا نستطيع أن ندخل على الفيس. الحديث هذا يبين مسألة حرمة دم المسلم يعني أن دم المسلم لا يحل إلا بأمور ثلاثة قد بيانها الشرع والحق أن ليست الثلاثة على الحصر لأنه جاءت أدلة أخرى بزيادة بعض الحالات التي يحل فيها دم المسلم هنا الحديث الأول متفق عليه الحديث الثاني عند أبي داود والنسائي وصححه الحاكم وفيه أيضا بيان للحديث الأول أول مفردات الحديث قال لا يحل دم امرئ مسلم يحل هنا يعني بمعنى لا يجوز سفك دم المسلم يعني قتله وفي رواية أخرى لا يحل دم رجل لا يحل دم رجل وهنا المقصود هنا على يعني ليس المقصود فيه المفهوم ولكن ذكر الرجل هون يعني هنا قال لا يحل دم امرئ او لا يحل دم امرئ مسلم او لا يحل دم رجل يعني هنا لا يجوز سفك دمه، لا يجوز قتله، يعني لا يجوز. المقصود هنا دم الدم، إراقة الدم، وليس المقصود فيه سفك الدم فقط عند القتل، يعني يقول بالسيف لا، لو قتل خنقا، لو قتل مسموما، لو قتل بأي شيء، المهم المقصود بعدم قتله، ليس فقط إراقة الدم المقصود فيها والمنيع عنها. يعني إراقة الدم أيضا هنا على الغالب، لا يحل الدم هنا يعني قتله بإراقة الدم، هذا على الغالب وليس له مفهوم. فلو قتل خنقا أو مسموما أو غير ذلك أيضا جاء فيه الحكم. قال امرئ يعني رجل، وفي رواية أيضا قال دم رجل مسلم، وهنا المرئ هو يأتي بمعنى الرجل، وأصله المرء، مرء يقال المرء المسلم، بقوله تعالى وعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني فهنا هذا مؤنث المرء امرأة إلى غير ذلك من التصريفات. هنا قال امرئ يشهد، وهنا هذه صفة ثانية، امرئ مسلم وقال يشهد، يعني قال مسلم وقال يشهد، وهنا يشهد صفة ثانية لقول مسلم، كأنه صفة كاشفة تسمى، يعني ما هو تسمى صفة كاشفة، لأن المسلم لا يكون مسلما إلا لو شهد، شهد بتلك الشهادة، وكأن هنا الصفة الكاشفة اللي تبين حقيقة الموصوف. يعني أنا أردت قلت مسلم كأني بكشف لك من هو المسلم، المسلم الذي شهد أنه لا إله إلا الله، وهذه يعني ذلك تسمى صفة كاشفة، يعني كاشفة تكشف عن الموصوف حقيقة الموصوف الذي هو وصف به، إلا بإحدى ثلاث، وهنا الباء بائش سببية استثناء، إلا بإحدى ثلاث، يعني كأنه طبعا هنا كأنه تقدير محذوف يفهم من السياق، يعني لا يقتل المسلم أو إلا بإحدى ثلاث، أو بسبب إحدى خصال ثلاث، أو بثلاث خصال، وهي الزنا والقتل العمد والارتداد. ثم قال الثيب الزاني، وهنا الثيب الزاني، والثيب تطلق على الرجل وعلى المرأة، يقول رجل ثيب وامرأة ثيب، والثيب من هو ليس ببكر، والثيب هو من وطئ أو المكلف الحر، خلينا نقول تحديدا المكلف الحر الذي وطئ في نكاح صحيح، ولو طلق بعد ذلك حتى لو مطلق أو هي مطلقة لكن يسمى ثيب، يبقى هو الحر الحر المكلف، مكلف حر وطئ في نكاح صحيح. قال هذا ثيب الزاني، النفس بالنفس، هذا بقى هو ليش المقابلة، النفس مقابل النفس، الأولى الباء السبب والثانية هنا الباء للمقابلة، يعني قاتل النفس يقتل بسبب في مقابلة النفس أو في مقابلة النفس التي قتلها. وهنا الحديث كما جاء في الآية، كتب عليكم القصاص بالقتلى حر بالحر العبد بالعبد، لا الآية الثانية نفس النفس جاءت في بني إسرائيل. و قال النفس نفس أيضا، وإن هنا جاء مطلق، لكن هنا في حديث يعني إيه مطلق؟ يعني كان لا لا لا أقصد مطلق في حالات القتل، يعني سواء قتل عمد أو خطأ أو شبه، لكن جاء في حديث عائشة الثاني الذي يليه قالت رجل يقتل مسلما متعمدا يقتل، جاء هنا تقييد الأول. انظر هنا ما فائدة تتبع الروايات، لذلك دائما نقول الفقيه أو طالب العلم ما يتعجل في في في في, في الحكم، يعني كان في أخ لسه يعني الطلاب معنا الجدد، فوقعت يعني عينه على حديث مسلم مثلا لما الرجل صحابي قال يا سلم كان يأتي بوضوء فقال سلي، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك، قال هو ذلك، قال فعني على نفسك بكسر السجود، هو أخذ هذه الرواية، قال عيني، قال أسألك إيه مرافقتك في الجنة، صحيح؟ فقال هنا أشكلت عليه، وهو عنده تفكير شوية أشكلت، فقال كده الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقدر عليه إلا الله، طبعا هو يريد يعني يدخل مداخل معينه في مساله الشركيات عند بعض من يروا بسؤال الانبياء وغيرها، فاراد ان يوصل بهذه الروايه ان الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقدر عليه، اسالك مرافقتك في الجنه، اظن ذلك انا بكلمك ليش اسالك مرافقتك في الجنه، الروايه ما فيها غير ذلك، الروايه في ان مسلم وهذه مشهوره لان روايه مسلم، فقال اسالك مرافقتك في الجنه، فاراد ان يوصل بهنا هو طلب ان ينكب عليه، فقال له عيني بكسر اذا يستطيع ان يطلب في الحياه فلا فرق في الحياه، اشكال كده. قلت له طب هو ارسل لي يعني هو بيقول لي الان التاصيل صحيح، قلت له رحت قلت له الروايه عند ابي داود، روايه ابي داود الطويله، لانه الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم اسالك ان تشفع لي عند ربك، اسالك ان تشفع لي يدخل الجنه، فالروايه الطويله عند ابي داود نفس القصه واحده، ان قصه واحده، لكن الروايه هنا انه بين ان سؤاله كان اولا ان يشفع له عند ربه ليدخله الجنه معه او يرافقه، اذا الشفاعه ماذون بها، الله اذن النبي صلى الله في الشفاعه. فانا قلت لا ارجع للروايه هذه الطويله، سأحل لك اشكال الروايه عند مسلم دي، ظننت انها فقط انه اسالك مرافقتك في الجنه كانه هو سيدخله الجنه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يدخل احد الجنه. نعم، فانا اقصد كل هذا ليش اللي قلته، مساله تتبع الروايات مهمه جدا، ما تتعجل خاصه في البدايات، بل احيانا ممكن تعيني لك المساله ليس هو كتب فقه الحديث هي، كلما توسع يعني المؤلف واتى ببعض الروايات الهامه التي قد تختلف بس فيها زيادات، يكون من فقه المؤلف والمصنف يجمع لك الروايات التي فيها زيادات التي قد تفيدك في الاحكام، وهذه تكون طبعا بتجميع الروايات. الشاهد ان هنا الروايه بينت انه من قتل مسلما متعمدا يقتل. قال والتارك لدينه المفارق للجماعه، التارك لدينه المفارق للجماعه، طبعا انا قلنا من قبل في الكتاب السنه لو تذكروا قلنا ان المفارق للجماعه وصف للتارك لدينه ليس خصله رابعه، والا لو قلت التارك لدينه منفرده والمفارق للجماعه منفرده فكان اربع خصال، ويقصد التارك لدينه يعني مرتد، والمرتد سيكون مفارقا للجماعه ايضا، فذلك لو فارق الجماعه لا يكون، هذه المشكله وقع فيها البعض انه اعتبر ان مفارقه الجماعه سبيل لقتله بهذا الكلام، قلنا لا ده المفارق للجماعه صفه للمرتد عن الدين يعني معها ليست خصله رابعه، فهو الاصل انه المرتد ثم فارق الجماعه، وليس انه كل من فارق الجماعه يباح قتله، هذه مساله مهمه، ولو كانت طائفه ممتنعه وغير هذا مساله اخرى، لكن انا نتكلم هنا النقاط تارك لدين ومفارق للجماعه المرتد عن الاسلام، المراد هنا جماعه المسلمين يعني فارقهم بالارتداد، فارقهم وارتد لو قلنا ذلك، فارقهم وارتد، والا ممكن يفارق بدون رده ممكن يعني، فهنا صفه غالبه يعني هنا الغالب انه من سيفارق يرتد او لو ارتد سيفارق الجماعه، ليست صفه مستقله اذا اردت ان اقولها، والا كانت الخصال اربع والخصال ثلاثه. قال ورجل يقتل مسلما، وقال هنا ايضا هذا لا مفهوم له، ليس معناه انه لو رجل قتل مسلمه لا يقتل، هو هذا ايضا لا مفهوم له، التقييد بالرجل لا مفهوم على الغالب. ورجل خرج من الاسلام قال في الروايه الاخرى، وهنا الخروج من الاسلام اما بقى ارتد والعياذ بالله، لا هو اما ارتد، لو اخذت ضممت التارك لديني المفارق للجماعه، هو هنا ايش الروايه الثانيه، قال رجل ورجل يخرج سوف يحارب الله ورسوله، يعني ما خرج بالارتداد او المحاربه حربيه او المحاربه، انا خرج بالرده او خرج بالمحاربه، محاربه للدين حرب او المحاربه بدليل ما بعده ايضا، وطبعا فيه دلاله على الوعيد على الخروج عن الامام ايضا فيها، قال فيحارب الله ورسوله، لان هنا المراد هنا المحاربه المضاده المخالفه المناقضه لله وللرسول، وهي حقيقه هذه قد تطلق على الكافر المرتد، وقد تطلق على قطع الطريق او اللي بيخوف السبيل، الاثنين فيها محاربه لله ورسوله، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله عن الارض فسادا، فهذه قد تطلق على المرتد وقد تطلق على قاطع السبيل المتعدي والظالم وغير ذلك ايضا، هو المحارب يصلب وهو الصلب والتعليق، التعليق على جزع او ينفى من الارض، يعني يوجد من الارض او في المكان الذي هو فيه يبتعد الى بلد اخر. طب هذه كانت المفردات الحديث، خالص مش فاكر، مش عارف، ويمكن عملتها شبكة تانية مش بس أتأكد الصوت عندك والتليجرام جيد، مفيش إشكال عشان أنا أعتمد عليه إن شاء الله في النقل. نقول الآن إن الحديث فيه دلالة على عصمة الدم المسلم، إن الدم المعصوم إلا بإحدى ثلاث: الزنا بعد الإحصان، وهذا بخلاف البكر، فالبكر لا يقتل بل يجلد، وقتل النفس عمدا وعدوانا، وهذه مسألة القتل عمدا وعدوان، وكتبنا عليهم كتبت عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآيات، والسن بالسن والجرح إلى قال، وقوله تعالى أيضا ويقول في القصاص حياة يا أولي الألباب، حياة يا أولي الألباب، فهنا دل ذلك على أنه قتل النفس بالنفس عمدا، طبعا من الحديث التقييد اللي كنا فيه عايش. عموم الحديث لم يفرق بين حر وعبد وبين مسلم وكافر، عموم الحديث لم يفرق بين أن يقتل الحر عبد والرجل بالمرأة والمسلم بالكافر، وهذه الاستثناءات ستأتي، لكن قال أن قتل النفس عدوان وليس الرد عن دين الله عز وجل والعياذ بالله، فمن فعل أي واحدة من هذه الثلاثة استحق عقوبة القتل، إما كفرا فهو المرتد، وإما حدا، تفرق، لابد أن نفصل، إما كفر سيقتل كفرا، ومعنى كفرا يبقى هنا عليه ليس عليه أحكام المسلمين، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدخل بمقابر المسلمين إلى غير ذلك، وإما حدا هو الزاني والقاتل، وهذا طبعا لأنه في قتل ما فيه من المصالح كما قلنا ورد وحفظ الأنساب والنفوس والأبدان إلى غير ذلك. بيان هنا أن الأصل في الدماء العصمة، الأصل في دماء المسلمين العصمة، وهذا إما شرعا كما جاءت أو عقلا. فشرعا من قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وكل هذا تبين لك عصمة الدم المسلم. سيأتي كلام في الأحاديث الأخرى عن الاستثناءات التي تكلمنا عنها. نعم، الحديث فيه منطوق وفيه مفهوم. لا يحل دم مسلم، هذا منطوق، طيب قال إلا بإحدى ثلاث، كل هذا في المنطوق. طيب مفهوم قوله إلا بإحدى ثلاث، إنه لا يحل إراقة دم المسلم بغير هذه الثلاث، لكن جاء في السنة ما يدل أنه يحل بغير هذه الثلاث إراقة دم المسلم، وسيأتي الكلام عليه. يبقى هنا ممكن تقول أنا انتبه لهذا، هذا ما خلصت الموضوع ده عشان مش عارف بدعة جديدة اقتراحها لنا الدكتور أحمد، سنحاول إن شاء الله نقتلها قبل أن تنتشر في الأرض. كمان طيب بس بعد الدرس، طيب ماشي، الآن الإخوة دي قاعدين سنين ما بيشوفوش المية، فأنت الآن بتعمل بدعة جديدة في الدروس، جزاك الله خير على كرمك. لكن يعني لو قاعدين بيتعزموا يعني ويحطوا سكر ويعملوا كده ويخبطوا في الكوبايات، وانا مش عارف اتكلم مين فيهم اصلا. طيب نقول هنا انتبهوا، عشان دي هذا مثال اصولي يعني تطبيقي، بمعنى قلنا الان الا باحدى ثلاث. طيب مفهوم هذا قلنا انه لا يحق مفهوم الا باحدى ثلاث، عموم، انتبهوا بس، عموم عدم قتل احد الا بهذه الثلاثه اراقه الدم، المفهوم هنا يفيد العموم. فانت سياتيك الان او بعد يعني في الاحاديث ما يزيد عن هذه الحالات الثلاثه، فكانك الان عندك ايش، كان عموم هذا المفهوم مخصص بالأحاديث اللي سيأتي بعد ذلك. أنا ليش بقول هذا المثال عزيز شوية في التطبيقات، يعني ممكن نحفظه عشان ممكن نأتي به في امتحانات وأشياء، إنه عندك عموم المفهوم من الحديث، لو أردت تخصص عموم المفهوم تخصصه بقى بالأحاديث اللي ستأتي على بإباحة دماء دم المسلم بغير هذه الثلاثة، فيكون هذا تخصيص تخصيص لعموم المفهوم، وسيكون بمنطوق أيضا. طيب وإن كان طبعا بعضهم يريد أن يقول يعني أنه يرد كل ذلك حديث ابن مسعود، لكن خلينا في ما أنا قلت عشان ما تتلخبطوا. طيب هنا في أيضا حاجة، قال يشهد مسلم يشهد، دلالة على أنه لا يكون المسلم مسلما إلا إذا نطق بالشهادتين، وهذه دلالة مهمة جدا ورد على الذين يقولون الإيمان بالتصديق، لأن التصديق لا يكفي لدخول الإسلام. طبعا أدلة غير ذلك، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو طالب يا عم كل كلمة وحاجة لك بها عند الله، فالكلمة أنك تنجي مع ما عنده من تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل، لكن هنا قال يشهد، إذا لابد من صحة إسلام المرء أن ينطق بالشهادتين، لأن النبي كأن ذكرها تفسيرا لمسلم، مسلم يشهد، وجاءت صفة تفسير قلنا أو كاشف، ولا يمكن أن يعرف بالتشهد إلا بالتلفظ، إذا لابد من التلفظ. هذا الحديث يستدل به بعض العلماء في مسألة الصلاة، كيف يستدلون به؟ مش أقول أكثر من كده، إن شاء الله فقهاء إن شاء الله حسن. سنت ان تارك الصلاه كسلا لا يقتل، لا يقتل مش كفر، قلت لا يقتل، انتبهوا بس، انت رحت على الكفر على طول، ان شاء الله شغالين انتوا دايره الكفر دي، يعني بتجروا عليها لا يقتل على طول، المساله في القتل مش في الكفر. لا يقتل ده يبقى ده يستدل مين؟ لو حد مذاكر معانا من قبل، من اللي يستدل بهذا الحديث؟ من من ال... لا لا مش الشافعية. لا قلت اولا احنا بنتكلم في القتل وليس في الكفر، تمام؟ استدلوا به على ان تارك الصلاة لا يقتل، من الذي يستدل به على تارك الصلاة لا يقتل من المذاهب؟ مش مذاكرين. ايوه بس انت قلت الشافعية في الاول. انا احمد مخالفة مخالفة، انت بتجيب لي بالمفهوم يعني ايش مخالفة الشافعية؟ هو انت عندك الشافعية الاصل خالفهم، فانت بتجيب بتاتي بالاجابة عشان الشافعية لما نوافق لا نخالف، ان شاء الله شافعي قح يعني ما بيشوفش غيرهم، فاما يخالفهم يوافقهم. صح، هي الاحناف، لان الاحناف الذين خالفوا الجمهور، الجمهور قال يقتل، لما يقتل طبعا اختلفوا بقى، الحنابلة قالوا يقتل ردة، والمالكية والشافعية قالوا يقتل حدا، والأحناف قالوا لا يحبس، يحبس ولا يقتل. فاستدلوا إيش هنا؟ عندنا حديث قالوا لا يقتل إلا بثلاث، فإذا تارك الصلاة لا يقتل، استدلوا بذلك. هذا المشهور من من من مذهب أبي حنيفة. وطب مين وافق الأحناف من الشافعية عندنا؟ تعرف الأحناف من الشافعية؟ طب المزني من الشافعية وافقهم في ذلك، نعم. وطبعا ايضا نرد عن سعيد بن المزيب وعمر بن العزيز ذلك الكلام، لكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، لانه قال ايش العله عندهم؟ ان النبي حصل اهدار دم المسلم في الثلاث، واحنا قلنا من قبل ان في حالات غير الثلاث ستاتي معنا، هم قالوا بذلك. وطبعا نقول ان هذا الحديث عام اللي هو معنا الان خصصته منه إذا فعلوا ذلك مني عصب، عصموا مني دماءهم إلا بحقها. بس عشان أفصل بس صلت. إلى بحق الإسلام أسف وحسابه على الله. فقالوا إن هذا حديث هو يخصص العموم بحديث ابن مسعود، اللي هم عموم المفهوم اللي طيب. وواضح هنا الحديث أيضا فيه مسألة أخرى، ما قال ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. هنا كأنها هنا في تخيير في إقامة الحكم، وهذه تكون إن الإمام مخير إذا يعني حظى بمن حارب ارتد وحارب أو قام محاربا بعد ارتداده، فهنا الإمام مخير بين القتل والصلب أو النفي يعني. لكن هنا نقيد إذا لم يقتل هو، إذا الرجل ده لم يقتل أحد فالإمام مخير بين الثلاثة، إذا قتل سيقتل، لأن فيها ترتيب في المسألة، إذا قتل يقتل أو ويصلب وينفى أو يصلب طبعا ويقتل على حسب ما فعل، لكن إذا قتل يقتل، إذا لم يقتل يقتل وكان يحارب، فالنبي الإمام مخير بين قتله أو صلبه أو نفيه على حسب ما يرى للآية في التخير. طبعا لو ارتد خلاص عند الكلام، إذا لم يكن ارتد حارب بدون ردة، لو لم يقتل فهو مخير، لكن لو قتل سيقتل، أما لو ارتد فيقضي الحكم. طيب نأخذ حديث عبد الله بن مسعود. مفهوم الاستثناء إلا بإحدى ثلاث، ده منطوق يعني، كان منطوق بيقول لا يحل الدم إلا بالثلاث، مفهومه إنه غير الثلاث لا يحل دم امرئ مسلم، إن لم يكن ثيب زاني أو زاني ثيب أو قاتل عمد أو مرتد فلا يحل دمه. فعموم المفهوم، المفهوم ده ليه عموم كده، فأنا بقول إن عموم المفهوم سيأتي تخصيصه بمنطقات أخرى تحل فيها دم المسلم. نعم. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. اتفق عليه. نعم. هذا الحديث في تعظيم شأن الدماء كما قلنا، وتعظيم شأن دم الإنسان، فلم يبدأ به يوم القيامة الفصل إلا لعظم شأنه. قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. أمور كثيرة بين المظالم كثيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أول ما يقضى به بين الناس هو الدماء، وذلك تبين أعظم من أعظم المظالم التي يتعدى الدماء، يسفك فيها الدماء ويقتلون. ولذلك قدمها الله عز وجل يوم القيامة في أول ما يفصل فيها. طبعا يبين لك تحذير شديد ووعيد شديد على من يتعدى على دماء المسلمين، وأن الله سيبادر بالقضاء به أول شيء يوم القيامة. دقيق العيد يقول في هذا الحديث: هذا تعظيم دقيق، أو هذا تعظيم لأمر الدماء، فإن البدء يكون بالأهم فالأهم، أو فالأهم فالمهم، وهي حقيقة بذلك. فإن الذنوب قال، انظر كلامه، تعظم بحسب عظم المفسدة الواقعة منها، أو بحسب فوات المصالح المتعلقة بعدمها، وهدم البنية الإنسانية من أعظم المفاسد، ولا ينبغي أن يكون بعد الكفر بالله تعالى أعظم منه. وهذا في شرح كتاب الإحكام، شرح عمدة الأحكام، كتاب العظيم هذا له، قال هذا الكلام يبين لك أن حرمة سفك الدماء وأن أول ما يقضى بها يوم القيامة هذا أعظم منه على الإطلاق. لدينا حديث آخر عند النسائي قال: فينا سنة أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة، أو أول ما يحاسب عليه العبد، أو أول ما يحاسب به العبد، الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. كان بينك وبين ربك لو الصلاة عماد الدين، هذه أول ما ستحاسب عليه، هذه الذنوب أو التفريطات أو بينك وبين الله عز وجل. وأما ما كان بينك وبين العباد فهي الدماء أول ما يقضى بها. طبعا يدل على عظم الصلاة، ويدل أيضا على عظم التعدي على الدماء. لذلك قدمت الصلاة في أول شيء في العبادات وحسب عليها المرء، وقدمت الدماء أو القضاء بين الدماء بذلك، هذا في القضاء وهذا في العباد. نعم. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي، وهو من رواية الحسن عن سمرة، وقد اختلف في سماعه منه. نعم. وفي رواية أبي داود والنسائي بزيادة ومن خصى عبده خصيان. وصحح الحاكم هذه الزيادة. وهذا الحديث يستدل به على من يرى بجواز قتل الحر العبد. سيأتي الكلام فيه، لأن هذا الحديث متكلم فيه لما بينا مدار على الحسن، والحسن في سماع من سمرة في كلام العلماء، يعني قيل أنه سمع منه وقيل لم يسمع منه شيئا. ومفخرة المصريين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عليه في تحقيق المسلمين رجح طبعا أنه سمع منه، أو هو ثبت أنه سمع منه حديث الحقيقة. وذلك البعض يقول ما دام سمع حديث العقيقة يمكن يسمع ويرى انه ممكن يسمع منه، لان العلماء اختلفوا جدا مسألة سماع الحسن عن سمرة، لكن هم اتفقوا على حديث العقيقة قد سمعه، لكن هل سمع خلاف ذلك ام لا؟ والبعض قد يقول بعض قال لا لم يسمع حتى منه حديث العقيقة، لكن الصحيح انه سمع حديث العقيقة منه، اما غير ذلك فمحل نظر، والاقرب انه لم يسمع غير حديث العقيقة. لكن طبعا احمد شاكر لما اثبت حديث العقيقة سار على انه ما سمع العقيقة فاذا يجوز ان يكون سمع منه لم ينفه. وهذه مساله يعني ايش، لان البعض قال ايضا هنا الحسن عنعن والحسن مدلس، وعنعنه الحده الحسن لا تمر لتدليسه ولا ان يصرح بالسماع. بل عند الامام احمد في سياق الاسناد كانه ذكر بان الحسن لم يسمع هذا من صبرة هذا الحديث أيضا. ذلك ابن حافظ ابن حجر ذكر بطعن الإمام أحمد في هذا الحديث. إذا الحديث فيه كلام في مسألة الثبوت. لا أتكلم على سمرة تحديدا، لأنه هو بيروي عن سمرة. لا لم يثبت إلا صرح به، لكن هو احنا كلامنا كله على مدار سمرة الآن. نعم، لان هو الحديث عنه، لان هو الخلاف كله ان في اكثر من روايه يرويها الحسن عن سمره، وهو الكلام هنا ان في سماع الحسن عن سمره. لا، هو ممكن يكون سمع من غير سمره، لكن هو لم يسمع، من الخلاف كله في سمره ايضا. نعم، لانه روى عنه اكثر من حديث هكذا. فقال من جدع عبد جدعناه، الجدع هو القطع، ناخذ مفردات الحديث او الفاظه، والجدع هو القطع الانف، ومن خاص عبده وخصيناه وهو سل الخصيتين ونزعهما. استدل هنا بالحديث على ايش؟ الحر عمل فعل ذلك في العبد، فقال كان يرسل انه سيعاقبه بنفس العقوبه، فكانهم يرون من استدل بهذا الحديث ومن الاحناف كما سياتي انه اذا قتل حرا عبدا اقتص منه. هو الحديث مش القصاص، هو قصاص ايضا ليس قتلا، لكنه قصاص القصاص بين ايش؟ كان العين بالعين السن والسن ايا كان الذي فعله. وهذا القول هو قول النخعي وداود الطاهري. وهذا نقول ان هذا دلاله على، لا ليس الاحناف، وهذا قول داود الظاهري والثوري سكان الثوري وابراهيم النخعي، قالوا بان يجوز قتل الحر بالعبد، والحديث يدل على ذلك، يدل على ان العبد ان السيد الاحناف فصلوا، سياتي الكلام الان، الاحناف فصلوا بين الحر مع السيد مع عبده او السيد مع عبد غيره. يعني الاحناف قالوا اذا قتل السيد عبده لا يقتل به، انه ماله ملكه، يعني ينفع فيه زي ما كانه شافه كانه كالبهيمه يقطع فيها كما يرى، لكن لو كان قتل عبد غيره قالوا يقتل به. وهذا قول ثاني غير القول الاول. القول الاول الان الذين قالوا بالحديث فقالوا الحر يقتل بالعبد، وقلت ان هذا قالوا داود والنخعي وسفيان الثوري واختيار ابن تيميه، وأيضا رجحه من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، رجح ذلك يعني سيرا على اختيارات ابن تيميه فيها والله أعلم فيها. لكن هم عندهم مش بالحديث فقط، قالوا معنى عموم والحديث حديث، قال عموم حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم، قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم، فكل مؤمن يتكافأ دماؤه سواء كان حرا أو كان عبدا، والعبرة بأصل الإيمان وليس العبرة بالرق أو الحرية. فقالوا هنا إذا القصاص مشروع للحر على الحر إذا قتل العبد. أبو حنيفة قلنا بعض الأصحاب قالوا يقتص من الحر إذا قتل عبد غيره، وأما إذا قتل عبد لا يقتص. طب استدلوا بايش؟ استدلوا بحديث واهن. واهن اقول ضعيف لا يحتج به. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لزنباع بن روح بن سلامة الجذامي لما نفس رواية أخرى الحديث لما جب عبده وقطع أنفه فعل ذلك، فقال الحديث عنده من مثل بعبده أو حرقه بالنار فهو حر وهو مولى الله ورسوله. وهذا الحديث لا يحتج به ضعيف، قلنا وهو عند البيهقي في مسنة من الصباح وقالوا هذا ضعيف لا يحتج به. هذا دليل الأحناف تفرقة، يعني دليل أنهم فرقوا في هذا القول. وأما الجمهور من أهل العلم قالوا أن الحر لا يقتل بالعبد، الحر لا يقتل بالعبد مطلقا سواء كان عبده أو عبد غيره، لكن هو مؤدب فقط وعلى ما فعل. استدلوا منين؟ من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الآيات. طب قالوا إيش هنا؟ قالوا انه الحقيقه الاستدلال فيه نظر، لكن هو قالوا الحر لا يقتل الا بالحر، الايه تقول ذلك، والعبد لا يقتل الا بالعبد، والانثى لا تقتل الا بالانثى. فلكننا خالفنا الظاهر في قتل العبد بالحر وقتل الانثى بالذكر لاحاديث جاءت. قالوا اولا للاجماع حقيقه، وهو ده اللي قلت لك النظر، لكن لولا وجود الاجماع لكان هناك اشكال. أقول ذلك لأن الآية لا تكفي منفردة، الآية لا تكفي لأنه على الخاص، يعني ليس المقصود هنا. وكان الآية طبعا الآية أيضا نزلت في لها سياق في النزول، نزلت عما كان يحدث من قبل في الجاهلية، فكانوا يقتلون لا يقتلون الحر بالحر ويقتلون الحر يقتلون العبد بالحر ولا يقتلون الحر بالعبد، وكانوا أحيانا يقتلون الحر بالحر ولو كان شريفا ما يقتلونه. فجاءت الآية تقول الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى تصحيحا لما كان في الجاهلية. فالبعض قال الذين يردون على الجمهور قالوا الآية ليست لكم فيها، الجمهور يرون لا، أن الآية جاءت على العموم هنا، الحر يكون مقابل الحر والعبد مقابل العبد والأنثى مقابل الأنثى، إذا كان المفهوم ليس لهم، يعني ليس لك أن تقتل الحر بالعبد وليس لك هكذا. طب لماذا نقتل العبد بالحر ولماذا نقتل الرجل بالأنثى والأنثى بالرجل؟ أولا قالوا الإجماع على ذلك، قالوا الإجماع، وابن المنذر ذكر ذلك إجماعا، وهذا الذي يعني يستدل به مع الآية عند الجمهور على ذلك. هو كأن المعنى في الآية أن الجنس يقتل، أن الجنس يقتل بمثله بما يمثله، الجنس يقتل بما يمثله، حر بما يمثله من الحر والمرأة بالمرأة والعبد بالعبد. فهذا إن كان هذا من أعلى لأعلى فمن باب أولى أن من أدنى لأعلى، يعني قالوا إذا كان الحر بالحر بيقتل يبعد، لو قتل حر سيقتل إنه أدنى، لكن العكس هم قالوا لا يقتل الحر حل يقتل بالعبد. طب والاختلاف بين رجل الأنثى قال هذا أيضا الإجماع على ذلك. وطبعا في هاتي حديث اليهودي لقتل الجارية وقتل بها، سيبين أيضا لنا أن قتله النبي صلى الله عليه وسلم بالجارية، وإن كان طبعا ممكن يستدل أن دي كانت جارية وهذا كان يهودية، لكن يعني نتكلم عن جنس الآن. لذلك هم قالوا ابن المنذر نقل الإجماع، لذلك لو أردت تخرج من المسألة تدعي قول الجمهور تأتي بالآية وتقول الإجماع، قالوا بالإجماع على اللي هي الأنواع اللي تكلمنا عنها، قالوا الإجماع على ذلك. ما هو على قول الإجماع في قبل نقل الإجماع، ما هو الخلاف فين؟ أسس مثل العصر، لذلك نقل الإجماع ابن المنذر يعني يقصد ان هم قالوا الاجماع ممكن يكون خالف بعد ذلك بقى في عصر اخر، لو انت قصدت ذلك يعني. ما هو ابن المنذر نقل، مش انا اللي هقوله، ما انا اقول لك لما انقل هو اللي نقل ذلك ابن قول الجمهور نقل الاجماع على ذلك، مش قولي، واللي ثابت الاجماع ابن المنذر في كتابه على ان الاجماع على انه على ان ان ان, أن اجماع على ايش؟ على أن الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل، هذا اللي نقصده في الإجماع هذا. وأن العقل أن العبد الرجل الحر لا يقتل العبد، يقتل بالحر العبد يقتل بالحر، هذا الإجماع عليه الحالات المخالفة. ما هو الإشكال فين؟ هم قالوا بالآية، قالوا طب الآن الخلاف اللي سيكون بالجنس أو بالنوع، نقول فقالوا الإجماع على أن الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل، وأن العبد يقتل إذا قتل حرا. لكن لو أنت تقصد بقى المخالفة الثانية، هم ده الإجماع عليه اللي هو، لكن الآية على أصلها قالوا الآية نستدل بها الحر بالحر والعبد والعبد والأنثى بالأنثى، إذا الحر ليس بالعبد. فهمت أقصد إيش في الاستدلال؟ طيب تاني، هم قالوا الأصل الجمهور قالوا يا الحر بالحر، لا تقول ذلك، يا ما فيش مفهوم. يعني إذا المفهوم هنا لا مش ما فيش مفهوم، يعني الحر بالحر، إذا العبد الحر لا يقتل بالعبد، يرد على القول الأول تمام، والعبد بالعبد لا إشكال فيها، والأنثى بالأنثى. هم قالوا طيب نقول أنتم قلتم ماشي الآية بتقول ذلك، طيب الآن نقتل الحر بالرجل بالأنثى، قالوا الإجماع على جواز قتل الرجل بالأنثى والأنثى بالرجل، ده دليل إيش الإجماع هنا. طب العبد يقتل بالرجل بالحر؟ قالوا نعم، إن قلنا الحر بالحر يقتل وأعلى، فالعبد يقتل من باب أولى بالحر، ونظل على الآية أيضا. فالإجماع لمنقول على الحالات اللي قلت لك عليها مش على القول، كده وضحت. نعم، اللي هو بيقول بيها أصحاب القول الأول على الحديث الذي معنا بالضبط. نعم طيب، ف قلنا هذا ايش القول الثالث وقول الجمهور في ذلك. و طبعا هم اصحاب الاول بيردوا وقالوا الدليل ليس صريحا، لذلك الدليل ليس صريحا، وانها الايه لا دلاله فيها على ذلك، يعني هي لم ترد لبيان مقابله الجنس بالجنس، لكن قلت سبب النزول وردت على اناس كانوا في الجاهليه يحصل بينهم قتال في الجاهليه، فكانوا يعني يفرقون في القصاص، فجاءت الآيات تبين بأن لا تفرقة في القصاص بين الحر والحر والعبد والعبد والأنثى بالأنثى. والحق أن قول الجمهور الظاهر فيه أنه أرجح، الحديث اللي تعلقون به فيه ضعف، أو فيه كلام في إرساله وضعف، اللي هو فيه الحديث الذي معنا. طبعا قول أبو حنيفة الحديث فيه ضعيف، هذا لا إشكال فيه، لكن هو قول الجمهور أن الحديث الذي تعلقون به هو كأنه يخص المسألة فيه ضعف. فلو قلنا بالآية والله أنا من راجع فيها قول الجمهور بأن العبد الحر لا يقتل بالعبد إذا قتلهم، والله نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن جارود والبيهقي، وقال الترمذي إنه مضطرب. هذه المسألة المعروفة في مسألة قتل الوالد بالولد، طبعا ذكر كلام حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد. الإشكال في الحديث، لذلك قال الترمذي إنه مضطرب، لأن السنة فيه الحجاج بن أبطأة، والحجاج بن أبطأة ضعيف، لذلك الحافظ في تلخيص الحبير عل الحديث بالحجاج بن أبطأة. وابن المبارك أيضا كان يقول إن الحجاج كان يدلس، فكان يحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب، انتبه بقى، إما يحدثه العرزمي، يعني كان بيسقط العرزمي بينه وبين عمرو بن شعيب، والعرزمي قال هذا متروك لا نقر به. انظروا هنا بقى دقة المحدثين، اخرج له الاشكال، طلع له الرئيش الرجل من تتبع، فقال كان ابن مبارك، وابن مبارك هذا امام يعني في الزهد وفي الفقه وفي الجهاد وفي حتى في المال كمان ايضا، كان يعني حقيقة مثل اعلى. كان الحجاج قال يدلس كما قلنا، يحدثنا بالحديث عن عبد بن شعيب عن ابي عن جدي، وكان بيحدثه العرزمي وكان متروكا. ولكن الاشكال في روايه للحجاج تابعه فيها ابن لهيعه او ابن لهيعه، ابن لهيعه بالفتح ليس بالضم، وهنا ابن لهيعه لكن صرح بالتحديث عند الامام احمد، روايه ابن لهيعه صرح بالتحديث عن عبد بن شعيب، لذلك العمل بالروايه الثانيه، وان كان رجع ابن ابي حاتم يقول ان ابن ابي لهيعة لم يسمع من عبد بن شعيب. طبعا انا دخلنا مساله حديثيه الطول، لكن هو صرح بالتحديث. لكن لو كان اشكال، لو كان بالعنعنه كان قلنا ماشي، لكن هو صرح بالتحديث في ذلك ايضا. ف والحق المتابعة لو صرح بالتحديث ترفع الإشكال بذلك أيضا. لكن عموما البيهقي ابن جرير كما قال الحافظ صحح الحديث أيضا، ولو طريق آخر عن طريق ابن عجلان وقالوا أن هذا صحيح، يعني طريق الحجاج بن عطاء غير محتج به اللي هو معنى، لكن طريق آخر ابن عجلان صححه به الحديث. طيب، ولذلك هو ده اللي ليش انا قلت تطبق ليش، لانه ستجد ان بعض كبار العلماء لم يقلوا بالمساله، لان عندهم الحديث ايضا ليس صريحا، فيه نظر في الثبوت. لكن هو الحديث مستدل به اذا قتل الوالد الولد عمدا، كلامنا كله في العمد، يقتل ام لا يقتل؟ الحديث كده انه يقتل به، واذا فانه يجب عليه القصاص سواء. طب هل الوالد مقصود به الوالد الاب؟ قال هل الام ايضا؟ هل الام قتلت الابن تقتل به ام لا؟ الجمهور من الفقهاء جمهور الشافعية والحنفية والحنابلة قالوا لا تقتل ولا يقتل، لا الأب ولا الأم لا يقتل، وعملوا بالحديث في ذلك. طبعا عندهم أدلة أخرى عموم بر الوالدين والإحسان وغير ذلك، ثم استدلوا بحقيقة بدليل نظري. قالوا الولد دليل نظري فيه يعني فيه نظر، فيه نظر أيضا حقيقة، لكن هو قوي نعم. لكن هل العلة تكون قالوا الولد سبب الأب سبب في إيجاد الولد، فلا يكون الولد سبب في انعدام الأب يعني. بعدين قالوا حكمة القصاص الرضع والزجر، وإحنا لسه في حاجة إلى رضع وزجر الوالد مع ابنه والأم مع ابنها، يعني لما معروف طبعا الشفقة والإحسان والرحمة بين الوالدين وأبنائه، ودي تمنع ذلك. وإن كان حقيقة خالف ذلك داود الظاهري والإمام مالك ورواية أخرى إمام أحمد، اسم المعتمد، نقول المعتمد عند الحنابلة والشافعية والأحناف العمل، لكن هنا عند داود الظاهري وإمام مالك وابن المنذر قال يجب القصاص على الوالد إذا قتل لعموم الأدلة في ذلك. قالوا الأدلة عامة في القصاص، والحديث الذي معنا فيه نظر يعني، وليس هناك حديث قوي يخصص هذا العموم باستثناء الوالد عن ذلك. وقالوا الحديث اللي موجودة ألا تقوم بها الحجة، دائما نقول إن الكلام إيش الأحكام فرع عن تصحيح، وهنا الحديث فيه علل. هذا بالنسبة للآخر من يعني نسيت من ضمن الذين أيضا أنا بقول إيش هذه مسائل يخالف فيها من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، أخذ بقول الإمام مالك هنا أو بقول هذا يعني وقال لا يقات. وفي الحديث الأولى أخذ بقول ابن تيمية أيضا، يعني شيخ ابن باز قال بالقول الأول مع الجمهور. نتكلم عن المعاصرين يعني أيضا رحمة الله عليهم جميعا أئمتنا، قال بقول الجمهور ابن باز في مسألة لا يقات. وطبعا قلنا الأول أن الحديث فيه ضعف، وثانيا قالوا بأن العلة معلولة أو النظر منظور كما لو صح القول. قالوا إن ليس الولد هو السبب في إعدام أبوه، هنقول شباب إيش قتله الذي أخرجه، فمن قتل الذي أخرجه؟ لما معمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه تقتله الرؤية البغية، فلما قتل وكان عنه فالذي قتله، فقال قتله الذي أخرجه. فكأن هنا نقول وقال يقول إيش كأنه ليس الولد هو سبب إعدام الأب، الأب اللي قتل، فكيف يكون الولد سبب إعدام الأب؟ والحق ذلك قلت النظر فيه نظر يعني هو السبب في إعدام نفسه. وإذا لو قلنا بذلك كل واحد أكثر واحد أنه ده سبب في إعدامه، يعني نقول يعني يعني يقصد أن لا يمكن للوالد أن يقتل الابن إلا الابن فعل شيئا، وهذا ممكن نظر عند الجمهور، بس هو إحنا خدنا سطحية شوية بس ما تعمقنا يعني إحسانا بالظن لا يمكن يتصور بأن يعني أخذوها كذا، لكن هو كأنهم يريدون يقول أن لا يمكن أن يصل بالأب أن يقتل الابن إلا لو كان الابن قد فعل شيئا حمل الأب على ذلك والله، فيكون هو يعني. لكن أيضا فيها ممكن صح، بس قالوا هذا نادر نادر يعني، قالوا نادر ان الاب يكون عنده القسوه هذه اللي تجعله انه يقتل الابن مهما كان او الام، يعني نادره جدا حقيقه ايضا. ثم مالك استدل ايضا بنظر اخر، قال هذا تعمد القتل، ما دام تعمد قتله يعني بمعنى، بس مالك قوى المساله ايش؟ قال لك لو قتله قتلا لا شك فيه يقتل، بمعنى قالوا لو اخذه وأرجعه وقيده ثم أتى بالسكين فذبحه قالوا هذا لا شك في قتله، قالوا هذا عمد لا شك فيه، يعني مثلا مش فوران في شيء معين مثلا وأدى لقتله مباشرة في لحظة، فنقول أنه قتله كان معه سكين راح ضربه فيه مثلا من غضبه قصدا، لا ده هو يقول لك لو قتله قتلا لا شك فيه تتبع بقى الحالة كتقول مثل ما أنا قلت الآن، لكن لقال لو ضربه بعصا فمات، فقالوا هذا من عصا ممكن تقتل يعني هي أداة قال، لكنه ضربه كما قلت يعني إيش كان معه سكينة طارت منه وضربه في غضب فقالوا هنا لا يقتل به. فكان الإمام مالك حقق زيادة في المسألة بأنه اشترط أن يكون القتل بعمد لا شك فيه. كأن مالك رحمة الله عليه على الإمام غلى بشفقة الأب ورحمة الأب، لكن لما وجد أنه فعل هذه الفعل بهذه الطريقة فخلاص لا شفقة ولا رحمة موجودة، ده قال كما يقال مع الإسباب فيه، فلذلك قال بذلك. هو الإشكال كله في الحديث هل يقع على التخصيص أم لا، الحديث يقع على التخصيص، لكن أنت ممكن عند القضاء تعمل إيه؟ أنا قلت عند القضاء، عند القضاء هي طبعا احنا لسه اللي فاكر بقى قاصدته مش كلكم، ومفيش غير الدكتور علاء اللي حاضر القواعد من فتره، والباقي حسين برضو حاضر وحضرتك حاضر. قلنا في القواعد الخاصه بالقضاء والجنايات في قاعده مشهوره جدا خدناها من قبل في عمده الاحكام، هنا ممكن نتيجه الخلاف اللي موجود الان يفعل ايش القاضي؟ ايوه سلكها لهم بقى، بديها لهم كده ايش بقى؟ الحدود تدرى عندنا ضابط في الجنايات، تدرى الحدود بالشبهات، فالقاضي هنا عنده شبهه في قول الجمهور يقولون بالقدم القواد والثاني عنده القواد، ما عنده دليل صريح في المساله في هذه او يعني، فممكن هنا يجنح الى الحدود تدرى بالشبهات فيقطع لا يقتل الرجل شبهه لان في شبهه في قتل فيغلب الاصل وهو المنع، لذلك اقصدون قضاء حتى انه ايش إنه. وهذه طبعا يلجا اليها لما يكون المساله الخلاف فيها قوي في مثل هذه. الشبهه مساله الحكم فيه خلاف، هيقتله ولا ما يقتلوش، وهو برضه في حق للمقتول اللي بالك انه في دم، فهنا فممكن يكون قضاء يقول لك المساله فيها شبهه، انا اقرا ما تجرى على قتل الرجل وانا عندي جمهور بيقولوا بكذا وادله، فممكن يقف في هذه المساله لان احنا عندنا ضابط مساله الايش هذه المساله. انا معكم لو عايزين نكمل نصلي. طيب كما تريدوا، نقف عند هذا ونصلي ثم ما نكمل ان شاء الله. طيب بعد الصلاه نكمل ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقرأ كتاب الجنايات، كتاب بلوغ المرام، حافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى. ندخل في حديث ابن أبي جحيفة. وعن أبي جحيفة قال: قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يعطيه الله تعالى رجلا القرآن، وما في هذه الصحيفة؟ قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. ولا وأن لا يقتل مسلم بكافر، في رواية أخرى عند البخاري وأن لا يقتل مسلم بكافر، وأن لا يقتل مسلم بكافر رواه البخاري. وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي رضوان الله عليه، وقال فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، وصححه الحاكم. وبعدين ما هذا الحديث الأول والثاني في مسألة جواز ما جاء في قتل المسلم بالكافر، وأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم. وأولا المفردات، لما جاء الرجل لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي، والخطاب هنا لعلي هل عندكم، و الجمع هنا يقصد به علي وأهل البيت، يقصد به علي وأهل البيت. أو قد يكون عندكم للتعظيم، هل عندكم يعني بها للتعظيم؟ لكن الحق أن الرافضة يقولون كأنهم يزعمون أن عند أهل البيت لا سيما علي وغيره وفاطمة أشياء من الوحي ليست عند الغير، ويقولون يعني لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم إلا علي وغيره وغير من أهل البيت كفاطمة لما قالوا قرآن فاطمة وغير ذلك. وهذا كلام طبعا باطل كما قال هنا علي كما سيأتي معنا، وقال لا يعني لا شيء عندنا مما تسأل عنه. قال الذي فلق الحبة، وهنا الواو للقسم، يعني كان يؤكد ما قاله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصه بشيء من علم الدين دون غيره من الناس. وقال فلق الحبة يعني شقها، ما شق الحبة ويخرج منها النبات. وقال وبرأ النسمة يعني خلق، برأ أي خلق، والنسمة فتح النون والسين اللي هي النفس، وكل دابة فيها روح فهي فيها نسمة، يعني هي فهي نسمة. قال إلا فهم، يعني إلا فهم ولا نعم إلا فهم، وما في هذه فهمت الشيء، الفهم يعني أنه علمه، إلا فهم يعني علم من الله عز وجل به على المرء. والفهم أيضا أنه يفهم الشيء فيه جودة استعادة الذهن للاستنباط وتصور المعنى. لما يقول فهم المسألة يبقى هو كأنه علمها، لكن هو المقصود بها فيها جودة استعداد الذهن. الفهم إيش هو الفهم؟ الفهم يؤدي جودة استعداد الذهن للاستنباط وحسن تصور المعنى، كل هذا من الفهم، هذا كله يكون من الفهم. قال وما في هذه الصحيفة، يعني التي ورقة التي كانت عنده وأخرج كتابا من تراب وبين المكتوب فيها المسائل التي قالها. والعقل اللي هو هنا كبدية، مقصود بالعقل هنا الدية، سيأتي الكلام عن باب الدية كاملا في أحاديث، لأن أولياء المقتول لهم أن يطلبوا الدية إذا عفوا عن القصاص. وفكاك الأسير يعني إطلاق الأسرى، وهذه طبعا من الممدوحات أو الذي يحرص عليه أهل الإسلام أن يفككوا أو يعني يفكوا ويطلقوا أسراهم، نسأل الله عز وجل أن يفك أسرانا جميعا عند الكفار والظلم. وتتكافأ دماؤهم، ويقصد المؤمنون تتكافأ دماؤهم يعني تتساوى دماؤهم في الديات، وهذا مقصودنا في الدية كما سيأتي أيضا، وتتساوى دماؤهم في القصاص، يعني سواء في القصاص أو في الديات. طبعا هذا التفصيل ما بين الحر والعبد والرجل والمرأة في الديات وغير ذلك، لكن كأنه لا فرق بين ويقصدون لا فرق بين الشريف والوضيع، الكبير والصغير، وبين العالم والجاهل. هذه الصفات لا تؤثر في القصاص ولا في الدين، مش لأنه عالم ديته أكثر، مش لأنه جاهل ديته، أو هذا يقتل وهذا لا يقتل، الشريف يقتل لا يقتل والوضيع يقتل، لا، كل هذا لا فرق. المؤمنون تتكافئ دماؤهم، هذه الصفات غير مؤثرة في مسألة الدية ولا مؤثرة في القصاص. ويسعى بذمات أدناه، هذه مسألة مهمة جدا، مسألة الأمان، يقصد بالذمة لأننا أي الأمان والعهد والضمان. يعني إيش هذه منطبة عظيمة جدا، انظر كيف الله عز وجل جعل الواحد من المسلمين أمن أي أحد سواء من الكفار، أعطاه عهد أمان، قالوا أنت تدخل على أماني على عهدي، وجب على جميع المسلمين أن يحترموا ذمة هذا المسلم ولا يخفروا عهدا الذي أعطاه لهذا الكفر. وهذا عظيم، هذا يأتي الكلام فيه من حديث مهامي رضي الله عنه. قالوا هم يد على من سواهم، يعني هم الآن يد على من سواهم. وأنا يبين لك اجتماع الإسلام بعضهم مع بعض هذا الإسلام على أدائهم، وهذا يبين هذا هم يد على من سواهم، يعني يجتمعون بعضهم بعضا على أعدائهم. وهذه من أمور الشريعة الثابتة، وإلا من اجتمع مع العدو على المسلم وكان العدو كافرا فهذا من باب الولاء والبراء، هذا من باب تولي الكافر على المسلم، وهذه قد تكون ردة عن الإسلام. فالأصل هنا هم يد على من سواهم، يعني يجتمعون على أعدائهم، يعينون بعضهم بعضا، وهذا هو الأصل الأصيل في شريعتنا. إذا أصيب ديار المسلمين أو بلاد المسلمين أو شعوب أو شعب أو ناس من المسلمين بشيء هاجم عليهم عدو أو تعرضوا لشيء سواء كان من عدو أو حتى من آفة سماوية أو شيء مما يقدر الله على بعض، فيسعى الجميع لنصرة إخوانه ويجتمعون لضغط هذا العدو ويجتمعون لرفع البلاء والمصيبة على إخوانه، ولهم يد على من سواهم يميل بعضهم إلى بعض لا يبيع بعضهم بعضا ويخذل بعضهم بعضا ويسلم بعضهم بعضا، هذا ليس مع أهل الإسلام معهم، هذا مع أهل النفاق مع أهل الإسلام. ولا ذو عهد على في عهده، يعني لا يقتل المعاهد في عهده، وهذا أيضا من ضوابط الشريعة التي لابد يلتزم بها كل مسلم. من كان له عهد ودخل ديار المسلمين بعهد أمان فلا يعتدى عليه لا على ماله ولا عرضه ولا على بدنه. قال ولا ذو عهد في عهده، يعني لا يقتل معاهد في مدة المعاهدة. لو هب أن ولي الأمر عقد المعاهدة لمدة سنة سنتين ثلاثة وقال هؤلاء يدخلون بالمعاهدة ما يعتدي عليهم إذا دخلوا، فيجب على إفراد المسلمين أنهم يحترموا عهد العهد ولا يقتلوا المعاهد، كما سيأتي معنا من قتل المعاهدة لم يرد رائحة الجنة. وهنا هذه كلها المفردات. طيب، الحديث دلالة أولا على أنه لا يجوز قتل المسلم بالكافر، هذه مسألة مهمة جدا وكان فيها دوائر الخلاف. لا يجوز قتل المسلم بالكافر. الكافر أنواع: حربي، ذمي، مستأمن. حربي والذي يحارب، حرب المسلمين أهل الحرب، وذمي الذي يجلس في ديار المسلمين تحت حكم أهل الإسلام ويعطي الجزية ويوافق على ذلك، فهذا عقد وعقد جزية، هذا ذمي يسمى أهل الذمة ولو أحكام لأهل الذمة. أو مستأمن وخلاص يضاف عليه المعاهد أيضا، لأن المستأمن دخل ديار المسلمين بعهد أمان، تأشيرة أعطنا تأشيرة ليدخل، أو أحد من المسلمين أمان قال أستضيفك عندي ضيف في بيتي مثلا، أتدخل عن طريقي أنا أعطيك زيارة لي، ووافق طبعا السلطات على ذلك، فأصبح هذا مستأمن دخل بعهد دخل بأمان، هذا يسمى مستأمن. أو معاهد كما بينا أن هناك عهد بين دولة ودولة ولي الأمر مع غيرهم على أن أفراد هذه الدولة وهذه البلد من الكفار على بيننا وبينهم معاهدة، يعني لا نقاتلهم ولا يقاتلون إلى غير ذلك. فأصبح عندك الآن الحربي من لا عهد له ولا ذمة، وهذا الكافر. طب كيف نعرفه؟ الكافر الذي هو مجنس بجنسية بلد تحارب المسلمين، وهو لابد من ضوابط. فالكافر الذي يحمل جنسية الدولة الكافرة المحاربة للمسلمين هذا يعد من المحاربين على هذا الطقس، على هذا كده. وإن كان طبعاً البعض قال لا يكفي مسألة الجنسية هل هو من المحاربين أم لا، لكن خلينا نضع ضوابط قد تكون فيها نظر، عموم الباب ليست استفادة هذه المسألة بالقوة يعني، لكن نقول هنا الكافر الذي هو من المحارب الذي يحمل الجنسية الدولة الكافرة للمسلمين، هذا الحربي. الذمي قلنا الذي مضى عقد الذمة، يبقى عشان يكون ذمي لابد يكون فيه عقد ذمة حتى يعامل معاملة الذمي. وقلنا إنه هذا بيعطى للمقيمين من أهل الكتاب في ديار المسلمين أن لا يتعرض لهم في أنفسهم وفي أموالهم وفي أعراضهم إذا أعطوا الجزية والتزموا بأحكام الإسلام. المستأمن من أعطي الأمان كما قلنا، إمان أمان مؤقت كالتأشيرة المؤقتة قبل ذلك، فهذا مستأمن لا يتعرض لماله ولا بدنه ولا عرضه ولا دينه، راجل جاي تجارة جاي شيء ولا غير ذلك وهكذا. هذا الكلام هو قول الجمهور من الشافعية والحنابلة والظاهرية أنه لا يجوز قتل المسلم بالكافر. إذا قتل المسلم هذا الكافر أي نوع من السلاسة، إذا قتله مسلم لا يقتل المسلم به، لا يقتل المسلم به. وهذه دلالة من الحديث من جهة المنطق والمفهوم. من جهة المنطق قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، والكافر لفظ عام فدخل كل أنواع الكفر، حرب المستأمن ذمي. طب المؤمنون، أظن المفهوم ده المنطق. المفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم، المؤمنون تتكافأ دماؤهم، مفهومهم غير المؤمنين لا تتكافأ دماؤهم. فإن دماء غير المسلمين لا تتكافأ ولا تساوي دماء المؤمنين، فلا قصاص بين المسلم على المسلم من الكافر إذا قتل كافر. وأيضا استدلوا من عموم قول الله عز وجل أن الله عز وجل نفى التساوي بين المؤمن والكافر، قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فإذا انتفى التساوي والتكافؤ بين الفريقين انتفى وجوب القصاص، لأن القصاص مبني على المماثلة والمساواة، فبينا منطوقا ومفهوما. لكن هناك قول ثاني أيضا قالوا يجب القصاص على المسلم إذا كان قتل ذميا عمدا عدواني، طبعا ذمي هنا الحرب، الحرب لا إشكال فيه، إشكال في الذمي والمستأمن. قالوا يقتل إذا قتل ذميا عدوانا ظلما، عدوانا نقول عدوانا يعني عمدا، وهذا قول أبو حنيفة رحمة الله على إبنه. قالوا أين ليش؟ قالوا عموم الأدلة، قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فقالوا عموم النفس بالنفس أيا كانت هذه النفس. ولحديث ابن مسعود الأول النفس بالنفس لأول الباب لما قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ما قال النفس بالنفس. فطب حديث الباب قالوا هذا يحمل على الحربي، انتبهوا قالوا الباب هذا صرفوا الحديث هذا على الحربي وجعلوا الذمي يقتل به والمستأمن. طب هنا انتبهوا قيده الإمام أبو حنيفة بالقتل العمد عدوانا، إن هناك قول ثالث يجب القصاص على المسلم إذا قتل ذميا غيلة، وهذا قول المالكية. يعني غيلة يعني كأنه من الغيلة هنا، هم اختلفوا في التفسير أصلاً، ما هم اختلفوا في تفسيرها، لكن هو عند الملكية كما قال الإمام مالك في الحديث الذي قبله قال أن يضيعه فيذبحه ويأخذ ماله، وقيل لا ده الغدر، غيلة يعني غدرا يعني يقتله ليأخذ زوجته مثلا وماله، وقيل يخدعه يعني يقول تعالى نعزمك على العشاء أو الغداء فيدخل بيته فيجلس عليه مثلا، وقالوا هنا خدع يخدعه بذلك ويأخذ ما معه. طيب من أين الدليل على ذلك؟ هم استدلوا بحديث عن عبد الله بن يعقوب عن عبد الله بن عزيز بن صالح الحضرمي قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم، قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر مسلم بكافر فقتله غيلة، أو قتله غيلة، قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم بكافر يوم خيبر قتله غيلة. الحديث حقيقة مرسل وسنده ضعيف، يعني لا يبقى الاحتجاج هذا، وهم كأن القول الثالث عند الملكية مسألة الغيلة استدلالاً بهذا الحديث. والراجح القول الأول، قول الجمهور بأن المسلم لا يقتل بالكافر. أولاً أدلة أقوى في الدلالة وصريحة، لأنه لا يقتل مسلم بكافر منطوقاً ومفهولاً، المؤمنون تتكافأ دماؤهم. أما أصحاب القول الثاني فنقول أدلتهم عامة، هم استدلوا بالعموم النفس بالنفس والآية، قلنا العام مخصوص خصص بحديث التي معنا التي تكلمنا عنه. أما المالكية فالرد عليهم يسير أن الحديث ضعيف أصلا ومرسل، ومرسل ضعيف. طيب لكن بيان الآن أنه هنا أنه لا يقتل، لكن أيضا الحديث فيه أنه لا يجوز قتل المعاهد لمدة العهد، وهذا وفاء لما أعطي له، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لأن هو المعاهد أصبح معصوم الدم فيحرم عليك أنك تتعدى عليه. في أيضا أن المسلم الواحد إذا أمن حربيا، حتى إذا أمن حربيا صار أمانه ساريا على عموم المسلمين. طبعا لو أمن ذميا لا إشكال، لأنه أصلا عنده عقد ذمة، أو أمن مستأمنا ليس بحربيا ده لا إشكال. لكن احنا كلامنا لو أمن حتى حربيا صار أمانه ساريا على عموم المسلمين، يا يجب احترام هذه الأمانات. مسألة دي انتبهوا لها لأنه بيقع فيها أناس بالحمية والعاطفة ولا يعلمون أن هي مخالفة شرعية أو حرب. لو أمن الحربي من قبل أحد الناس أفراد الناس فلا يعتدى عليه الحق. هذا أصلها كما تقول بقى لو قلت يعني حتى لو دخل الآن هو اليهودي بعهد أمان أعطوه أحد أعطاه عهد أمان وقلت أنه حربي لكن أم من الحربيين ومهاني رضي الله. هذا الحديث أصله عن حديث المهاني رضي الله عنه لما دخلت عن يسأل في فتح مكة واختسل وفاطمة يعني تحجبه فقالت يا رسول الله إن أخي من أمي تقصد علي بن أبي طالب يريد قتل رجلا أمنته يا رسول الله إن ابن أمي صحيح زعم ابن أمي مش أخي من أمي زعم ابن أمي على أنه قاتل فلان أو قاتل رجلا قد أجرته ده فتح مكة الكلام هذا. فقالت قال صلى الله عليه وسلم يا مهاني لقد أجرنا من أجرت يا مهاني. ومهاني أسلمت يوم فتح مكة لم تكن مسلمة أسلمت يوم فتح مكة أيضا. فدلالة هنا على هذه مسألة أن المسلم الواحد إذا أمن حربيا صار أمانه شريعا على جميع المسلمين فيجب احترام هذا الأمان ولا يحل هتك هذا العهد والعقد حتى لو كان اللي أمن من امرأة لأن هنا مهاني اللي أمنت بل قالوا حتى لو أمن عبدا لو كان عبد اللي أمن. وهذا بص اديك عزة للمسلم الفرد والله اداك أعطى للمسلم الفرد عزة يعني أنت كمسلم ربنا أعطاك أنك أنت لك أنك تعطي أمان والمسلم وجميع المسلمين يحترمون هذا القائد الأمان لك. والحديث فيه طبعا دليل على الدلالة على تساوي القصاص بين المسلمين في الدية والقصاص إلا طبعا لما تأتي الشرع سيبين أن المرأة نصف الدية الرجل والعبد له الطفل إلى غير ذلك سيأتي باب الديات. لكن الأقصد القصد أن تساوي المسلمين في القصاص وفي الدية يعني لا تساوي إيش لا هناك فرق في الصفات الشريف الرضيع قلنا الجاهل والعالم الأبيض والأسود الصغير والكبير إلى غير ذلك النسب والجنس كل واحد. في مسألة أخرى كما قال العمل على فكاك الأسرى أو الأسير والسعي لتخليصه وهذا ترغيبا من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال تعالى فك رقبة سورة البلد. فهنا إعطاؤها من الرق وتخليصها وهذا سواء كانت عبيد أو حتى أسرى فك الرقبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فك عود المريض وأطعمه الجائع وفك العاني العاني اللي هو الأسير. وهذه كلها لابد أن يسعى أهل الإسلام لذلك. ثم قال أيضا إنهم لا يدل على من سواهم دلالة على وجوب اتحاد كلمة المسلمين. قال تعالى واعتصموا بحمل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهذا أمر من الله عز وجل بوجوب تولي المسلم وعدم تولية الكافر وألا يكون للمسلم ولاية مع الكافر على المسلم. نواقض الإيمان فرح المسلم بنصرته على الكافر في قتال من النواقض الإيمان أن يفرح المسلم بانتصار الكافر على المسلم. أنا أقول يفرح بانتصار الكافر على المسلم. شكرا. المسألة يعني في مقالنا المختلف بين المسلمين وغير المسلمين يعني أحيانا حتى لو كان على قلة يكون حق لأمي أو لغير مسلم عند مسلم ويعني يكون مثلا اثنين زملاء في العمل هو الكافر هذا هو له الحق صراحة يعني في هذه المسألة هو المحق والمسلم على خطأ بل يظلمه. ففي هذه الحال أقف مع من؟ تقف مع الحق والحق جاء في الشرع بنصرة الكافر المظلوم على المسلم الظالم. قال واقسطوا إن الله يحب المقسطين. فأنت والإسلام جاء بالعدل والعدل هنا لم يفرق بين المسلم والكافر. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا كيف ننصر رسول الله ظالما؟ قال ألا تعين على الحق على الظلم طب مظلوما عرفنا، فانت وجب عليك نصرة الاخ المسلم هذا انك توقفه على ظلمه للكافر، لان الظلم ليس فيه مسلم وكافر. وما كان وما ربك بظلام للعبيد، قال الله انا حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، ما قال محرما بينكم وبينكم كمسلمين، لا ده محرم الظلم في اصل انك تظلم حتى الكافر. انت لو عندك كافر بتؤجره وبتعطيله راتب ما يحق لك تاكل من راتبه او تخصم منه شيء من حقه. لذلك انا بقول لك انت وجب عليك نصيحتك للمسلم، ولو استطعت ان تمنع المنكر هذا بانه يظلم الكافر انك لابد تمنعه. الحديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم، ان علي رضي الله عنه بين بان النبي صلى الله عليه وسلم يخص اهل البيت بشيء. علي رضي الله عنه نفى ذلك. طبعا رد على الروافض الخبثاء وقال بل اقسم والذي برا الناس ما طلق الحبه الى غير ذلك. وبعد كثير قال من زعم ان عندنا شيء نقراه الا كتاب الله وهذه الصحيفه فقد كذب، في روايه اخرى. طبعا هذا يرد على الروافض فيما قالوا في اصول المذهب ان عندهم شرع اخر وقران اخر ومصحف فاطمه وعندهم الجفر دي والجامعه الى غير ذلك مما قالوه. والله قد اكمل الدين، قال اليوم اكملت لكم دينكم. ايا كان. طيب ندخل في الجزيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهودية فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، هذه هنا يستدل به على جواز عموما. ممكن نقول اولا في مسالتان. المساله الاولى القصاص بالمفقر، والخلاف بيننا وبين الاحناف في مساله في المحدد والمفقر. المفقر من شيء مثقل هو زي الطوبه كده، شيء ثقيل، والمحدد اللي هو كسيف سكين. فممكن تقتص بسكين او تقتص واحد قتل بسكين. ده واحد قتل جاب لما فعل الرجل أن جعل ردها بين حجرين، يعني جعل جيب حجرين وعلى رأسه، فهذا مثقل أو مثقل مثقل. فهنا هل يجوز القصاص في ذلك أم لا؟ ودي مسألة سيتكلم عنها، لأن هناك من قال بلا يجوز قتل المثقل ولا يحسب قصاصا. والمسألة الثانية قتل الرجل بالمرأة عموما، أيا كان مسلم وغير مسلم، قتل الرجل بالمرأة. لأنه قال هنا جارية، والجارية احتمال تكون إما أمة أو حرة دون البلوغ، أيا كان. قال قد رد رأسها. الرد هنا يعني دق الرأس، يعني جاب طوبة قاعد يدق في رأسها على رأسها. فسألوها فجيء بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال فلان فلان، وهي ما تجيب، حتى ذكروا أمامها اليهودي فأهز فأشارت برأسها، أقتلك فلان؟ ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم كأكثر حتى أشارت برأسي على اليهودي. وهنا في رواية أخرى أن اليهودي قتل جارية على أوضاح لها، أوضاح عندها زي الغوايش، فأراد أن يأخذ الأوضاح هذه فقتلها ليأخذ منها هذه الأوضاح. يعني هي خرجت في المدينة رآها اليهودي ومع الأوضاح فرماها بالحجر فقتلها وأخذ الأوضاح. وضع لها الفضة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بها. بها أولا دلالة قلت أن الرجل يقتل بالمرأة، وهذا قول الجمهور، الجمهور من المذاهب الأربعة، جمهور المذاهب الأربعة. وقالوا الحديث نص، حديث متفق عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قتل الرجل بالجارية. هنا قتلوا، إذن فيه جواز القصاص الرجل بالمرأة. طيب هو في إشكال فيها؟ نعم، بعض الذين خالفوا الجمهور قالوا لا، النبي ما قتله قصاصا بسبب القتل، هو قتله بسبب نقض للعهد أولا، إنه اعتدى، وهو نقض العهد سرق ونقض العهد، اعتدى، فهو قتله لنقضه العهد. قلنا لا، الجمهور قالوا لو كان نقضا للعهد ما قتله قصاصا بمثل ردا بمثل ما قتل، لأنه المعاقبة. فلو قتلوا بالعهد لقتلوا بالسيف. قالوا لو نقض العهد لقتلوا بالسيف، لكن هو لما قتله ردا فقالوا هنا بجواز المماثلة في القصاص، فدل ذلك أنه قتل بسبب قتله للجارية. ف لأنه لا قوض إلا بالسيف، سيأتي الكلام أيضا معه، لأنه هنا اللي خلاه يسير إلى أنه يغض الرأس، لأنه هو الثاني قتلها بالرد. فالقصاص هنا قال كتب عليكم القصاص في القتلى ثم قال النفس بالنفس، فهنا أو فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. فهنا لما رد النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه قتلها بنفس طريقة اللي قتل، وده يكون في القصاص. لكن أي حد بينقض العهد وأراد أن يقيم عليه، الأصل فيه هو القول بالسيف كما يأتي معنا، فهم أرادوا أن يفرقوا. لو كان قتله بالسيف وترك الرد ممكن نقول هنا بأنه مسألة فيها نقض عهد، وإن كان ممكن تحتمل، لكن تكون فيه احتمال. لكن لما رده بالرأس علمنا أنه قصاصا بسبب القتل. ثم استدلوا أيضا النفس بالنفس، فهذه نفس بنفس عموم، قال الرجل بالمرأة نفس بالنفس، كتب اكتب على القصص بالقتل لم تفرق يعني. وقال هنا ايضا سياتي بحديث اخر بس هو لم ياتي معنا في اول الديات، قال الرجل يقتل بالمراه عند عمرو بن شعيب عن ابي عن جد، حديث الديات يعني. سياتي الكلام فيه، لكن قال الرجل يقتل بالمراه، فهذا نص ايضا في المساله عند الجمهور. الذي خالف الجمهور منهم الحسن البصري، استدل بالايه اللي بذكروها في اول الكلام. نعم، لما قال الآية تقول إن العبد الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فقال هنا الخلاف لا يكون، تستدل بالعموم. هو قال إن هذا مقابلة، الله مثل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى على سبيل المقابلة والمماثلة، فلا يقتل عند اختلاف التماسكين، واحدة بالمفهوم فيها أيضا. والحق إن القول هنا ضعيف للأدلة الأخرى التي بيناها الآن في مسألة قتل النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بالجارية وصحة هذا الحديث، فكأنه يبين ليس المقصود كما تكلمنا في أول كلام المحاضرة على هذه الآية. وطبعا أدلة عند القول الأول قوية جدا، لكن ما دلت سألت الأنثى والأنثى لا دلالة فيها على أن الرجل لا يقتل بالمرأة. ما قلنا أن هذا من باب المفهوم، لو قلت وجاءت السنة بقتل الذكر بالأنثى، خلاص السنة معانا الآن بزي قبض الذكر بالأنثى اليهودي مع الجارية، إذن المفهوم لا عبرة له، المفهوم في الآية لا عبرة له، لأن السنة جاءت تبين ذلك. هو بس فقط المبين تبين لأنهم حملوا الآية على الناس الذين كانوا في الجاهلية والآية نزلت فيه، لكن ليس المقصود فيه ممثلة الجنس بالجنس على الدوام فقط، كما قلنا أنه ردوا على ما كان يحدث في الجاهلية باختيارهم، فمن يقتل من يقتل من لا يقتل، فجاءت الآية تبين الحر بالحر، إذا كان حرا يقتل بحر، العبد بالعبد والأنثى بالأنثى. لكن هنا المسألة الثانية مهمة أيضا، ثبات القتل بالمثقل، يعني أنك عند القصاص ممكن تقتل بالسيف، ممكن تقتل بالمثقل، طبعا الآن ممكن تقتل لو أردت بالرصاص، ممكن تقتل بالخنق، ممكن تقتل بالسم، بالغطق مثلا إن أمكن يعني. طب ايش المثقل؟ ليس له حد، ملوش مش حد، ملوش في حده زي السيف او السكين، يعني الطوب او قلنا او الحجر مثلا او شيء مثل هذا، مطرقه خشبه كبيره جدا ثقيله مثلا، وهذا جواز القتل المثقل قول الجمهور خلافا للاحناف. يبقى الجمهور، يبقى هنا المالكيه الشافعيه الحنابله، ثلاثة الأئمة قالوا بذلك، واستدلوا بالحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم رد رأس الرجل. والقول الثاني قول الإمام أبو حنيفة. أولا استدلوا أيضا وجوب القصاص ولم يأتي بالقصاص تحديد، ليش أنت محدد بالسيف؟ والجعل يقول بالتحديد بالسيف أو المحدد، وإحنا قالوا استدلوا بالحديث. طرح أولاً لما قالوا لا قصاصة بالقتل المحدد إلا بالمحدد، المثقل لا، يعني أردت أن تقتص لابد من السيف أو السكين شيء محدد، لكن بالمثقل لا يكون. ما بل قالوا من قتل بالمثاقل لا يعتبر قتل عمد. انتبهوا، ما هي المسألة مش في القصاص كمان، في ثبوت العمدية. يعني لو واحد ضرب واحد بحجر كبير خلاه واقف كده من فوق السطح على حرمين نزل عليه حجر كما أرادت اليهود أن تفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، فلو قتله عند هؤلاء لا يرون أن القتل عمد، لأن المثقل ليس بآلة للقتل، عندهم المحدد هو آلة القتل العمد. فأولا لا يثبتون القتل عمد، ثانيا في القصاص لا يقتلون به حتى لو المثقل ده حديد، يعني هامل بن جاب حاجة حديد كده ورماها على رأسه أيضا. وهذا قول قلت الحسن البصري والشعبي والنخعي، ورواية طبعا رواية الإمام أبو حنيفة بذلك. طب استدلالهم عندهم حديث لعمرو بن شعيب، عبد الله بن عمرو الأسد، عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل الصوت والعصا والحجر فيه مئة من الإبل. حديث سيأتي إن شاء الله في الديات أيضا، لكن هذا استدلالهم تاني إن قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل الصوت والعصا والحجر فيه مئة من الإبل. أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قتيل الصوت والعصا والحجر فيه دية مغلظة، وما دام فيه دية مغلظة ليس فيه قصاص. وهذه كل اللي ذكره ليس محدد بل مثقل، اللي هو الصوت والعصا والحجر. والراجح حقيقة هو القول الأول، إن حديث الباب نص في المسألة. حديث الباب وهنا هتحمل وسائل كتاب الديات إن هذا الحديث سيحمل فيه على من لم يكن الصوت والعصا والحجر مما يقتل غالبا، لأنه العمد إذا استخدم تعريف، طبعا هو لسه ما تعرضنا ليه هنا، ممكن نقدمه إذا لم يأتي الأحاديث كيف يكون عمدا، أن يقصد ويستخدم آلة تقتل غالبا، يعني يقصد القتل ويستخدم آلة تقصد، يعني يأتي بمسدس يقتل، سيف يذبح، حجر كبير يقتل عند الجمهور، إذن يقصد القتل ويأتي بآلة كذلك. لكن هنا بخلاف مثلا إذا استخدم آلة لا تقتل غالبا، عصا ليست قوية مثلا، صوت اللي هو الكرباج أو حجر فرماه، هو يقصد الرمي لكن هو ليس يقصد القتل به، لأن دي آلة لا تقتل فقتلت. فهنا أصبح قتيل خطأ شبه عمد، هو قصد الرمي ولكن الآلة دي لا تقتل، ليست آلة قتل، فهذا لا يسمى قتل عمد، يسمى شبه عمد. شبه عمد لأنه هو قصد أن يرمي بها ولكنها الآلة دي لا تقتل غالبا. فالحديث سيحمل على ذلك، قالوا قتيل الخطأ شبه العمد. لكن لو كانت الحجر هذا من كبير من الذي يقتل سيدخل في العمد ويحمل عليه الحديث. ذلك الراجح والقول الأول أن القتل بالمثقل القتل بالمحدد، بل بعضهم قال أن القتل بالمثقل أسرع في إزهاق الروح من القتل بالمحدد. يعني أنت لو رميت حجر كبير على واحد من راسه من فوق ممكن بمجرد ما تنزل خلاص، لكن ممكن المثقل المحدد يعني يكون فيه تأخير في إزهاق الروح أو يعاني فيها. طيب ايش؟ قتل عمد وليس شبه عمد. الايه؟ سيكون قتل عمد وليس شبه عمد. لو كان طبعا الحجر من المثقل اللي هو يقصد غالبا، نقول ايش؟ لو نطب بالحجر في راسي غير في بطني غير في صدري وكلهم قاتل، لكن هنا تقتل، لكن هنا تقتل بعد فتره اطول وهنا تقتل بعد فتره اطول، يعني كلها مثقلة ولكن النصل هنا أوجع أو هنا يعني أسرع إلى الزهر. وأيضا حسب النصل ضربه، أنت بتتكلم في كيفية الإصابة، ما هو طبعا دي ينظر إليها في القضاء بعد معاينة القتل. يعني هو لو حجر كبير هو أكيد مش هيضربه على ظهره، وعشان يقتله يبد رأسه، ممكن ما يقتلوش في الظهر، ممكن يكسر له ظهره، لكن السيف في أي مكان سيقتل. فلذلك احنا مش الكيفية المقصود، مقصود انه هو لما المقصود ان هو الشيء اللي الآلة تقتل غالبا في الموضع ده ام لا. طبعا هتنظر على الحالة كما انت قلت، لو اترمي لو هو حجر كبير وجي على الرأس خلاص ده مثقل عندنا يقتل، لكن لو رمى صح على الكتف والظهر واليتبوع ده لن يقتل. فالعبرة بكيفية القتل بقى هنا. إذا كده أقصد كده هو رماه يقصد إنه يرميه أو يدعي إنه يقصد إنه هيرميه على كتفه وده لن يقتله، لن يقتله. فهذا هكذا تكون شبه عمد، لكن لو ضربه على رأسه وهو يقصد وهي آلة قتل في الرأس هذا عمد، شبه عمد. طيب انت عايز تفرق يعني ما التفرقه بين العمد وشبه العمد على حسب الحاله ستكون، لكن احنا عندنا حاجتين. العمد عشان يكون عمدا قصد الفعل زائد الاله التي تقتل غالبا، ده اولا حتى يكون عمدا. شبه العمد اما يكون قصد الفعل مع الاله التي لا تقتل غالبا. الخطا غير قصد الفعل حتى لما على تقتل غريبا، لما يقصد جيب يرمي السهم ليصطاد فجاء في قلب الرجل ما قصده. فالاثنين في العمد وغير العمد في قصد، لكن الفارق ان هذا استخدمه. يعني انا قصدت ارميه بشيء بالحجر لكن مش اريد اقتله، بس قصدت الرمي، لكن الاله اللي معايا لا تقتل، فجاءت الحجر وضربت في الترقوه لفين راحت قتلها، او ينفع كده نقول فقتلته، لكن الحجر اللي رماه ده مش يقتل، فاصبح شبه عمد. العمد انه اراد ان يربي يصيبه لكن استخدم اله لا تقتل غالبا، لكن لو استخدم اله تقتل غالبا مع الـ حتى لو مات بعد فتره، لو انت بتقول كلامك الان حجر ثقيل وراح نرمه على صدره، الحجر الثقيل يقتل غالبا، فلو رماه به قاصدا ولو مات بعد فتره بس بسبب ذلك فيكون قتله، يكون قتلا في ذلك ايضا. لان احنا لو قلنا بان المثقل لا يؤدي الى لا يؤدي الى القصاص، يبقى كل واحد ياخذ وسيله المثقل للجريمه ويدعي انه ليس بعمد ولا يقتص منه مثلا. اذا علم القاتل ان يقتص منه بسبب المثقل خلاص يروح يقتله بمثقل، يقول لك انا مش هقتل بالمثقل. يعني حتى النظر يقول ما لم قصد استخدم وسيله تقتل غالبا وقصد استخدامها ايا كانت تقتل. طب هو حط له سم في الاكل ليقتله مش محدد، والسم هذا يقتل في 5 ثواني ووضعه يشرب فيه الماء، هتقول ليش الان ان طيب. هنا ايضا في دلاله على ان الجزاء في القتل يكون بمثله، بمعنى لما قتل اليهودي المراه الجاريه ايضا بالرد فقتل إنسانا أن رد رأسه، دلالة على أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به. يعني إن قتل بسيف يقتل بسيف، إن قتل ببندقية ممكن يقتل ببندقية، إن قتل بأن يغرقه يغرق، إن قتل بأن يخنقه خنقه يخنق يخنقوه، طب قتله بالسم يسموه، طب أحرقه لا يحرقه. على الخلاف هنا أنه أن لا يحرق بالنار إلا الله عز وجل، فقالوا هنا وإن كان ده خلاف، أنا قلت عشان بس خلاف نمثل. أنت بتشاور لي أنا قلت في حاجة في عناية. طيب يعني يمثل بي ما هو سب المعارة على حديث الإبل العرانيين إن إنسانا فعل فيهم ذلك. نعم كل هذا له ذلك، ده قول الجمهور من المالكية والشافعية، وهذا أيضا اختيار الشيخ ابن تيمية، وقال الشيخ سبت من هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل. لذلك قال فيه، لأنه قال الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. فالقصاص مبدأ عن المماثلة والمساومة، لذلك سمي ذلك. مسألة النار مع الكافر الحربي مسألة أخرى وضعنا، لكن فيها خلاف بينها وفي المسلمين فيها خلاف فيه. لكن طبعا يستثنى اذا نعوذ بالله من ذلك اذا استخدم وسيله محرمه، يعني سحروا فقتلوا فلا تسحر المحرم، اسد لاط به فقتله فلا يلاط به، مثلا ليقتل لان هذا الوسيله محرمه فلا لا يقتل بها. القول الثاني قالوا لا ينفذ القصاص الا بالسيف فقط. وهذا قول الامام ابو حنيفه ايضا وروايه عن الامام احمد. استدلوا بايش بقى؟ حديث النعمان ايش؟ لا هم استدلوا بحديث فيه ضعف حقيقه للنعمان بن بشير ان مثلا قال لا قود الا بالسيف. و فيه ابو عازب قالوا هذا الراوي لا يعرف، وفيه جابر الجعفي وده متهم بالكذب، ذاك الحديث ضعيف جدا يعني لا قود الا بالسيف. وهذا الحق بان القول طبعا قول الجمهور. والمساله متروكه للامام في التنفيذ. الامام هو الامام القاضي هو الذي ينفذ كيفيه القتل، هذه متروكه له. طيب في ايضا جواز العمل بالاشاره، لكن هنا انتبهوا لان الزياده اللي في المتفق عليه اللي اتى بها دي من دقه حقيقه حنكر ولا من دقه الحافظ رحمه الله عليه انه اتى بالروايه مهمه رحمه الله. الروايه لما قال انتبه هنا قال ايش؟ هل يكتفي الاشاره فقط؟ لا لا تكتفي الاشاره فقط، لكن هي الاشاره جواز العمل بالاشاره يعني هي معتبره في الدعوه. لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال بعد ما قال أشارت قال فأقر، فأتي باليهودي فأقر، فقتله كان لإقراره ليس للإشارة فقط. وهذه المسألة مهمة يعني ليش؟ يعني هي معتبرة في الدعوة لكن لا يعمل بها، يعني لا يقتل بناء عليها، لكن هي ترشد إلى الدليل إلى غير ذلك. يعني هذه مسألة مهمة ليش؟ إن وإن كان البعض خالف جمهور الفقهاء يقولون بأن القتل لا يثبت بمجرد دعوة المجروح المتهم يعني اللي هو المجروح هنا اللي هو لو أتي به زي ما أتت لو قال على فلان قالوا لا تثبت الدعوة بمجرد قوله هكذا، لأن النبي لما قتل اليهودي لم يقتله بمجرد قول الجارية. قولنا طبعا أنزلنا الإشارة منزلة القول، هذه المسألة اللي نستفيد منها إن أنزلت الإشارة منزلة القول. لكن المسألة الأخرى هل الإشارة أو القول يعتد به مباشرة؟ يعني هل المتهم لو قال فلان هو اللي قتلني قبل ما يموت بيلفظ أو هو مثلا في المستشفى أصيب قال لا، لابد ليس القائل الدعاء فقط، لابد من اعترافه كما اعترف هنا أو بقرائن أخرى تكون. المتهم لو أنكر فيكون القول قوله مع اليمين. طيب طبعا فيه حال اليهود بقى ان هم المال عندهم والغدر وكل شيء، يعني اراد ان يتعلم المال واراد المال، هم يحيون في الدنيا كلها هذه المال. طيب نعم. وعن عمران بن الحصين رضي الله عنه ان غلاما لاناس الفقراء قطع اذن غلاما غدنا غلام لاناس الاغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا، رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. إن غلاما لأناس الفقراء قطع أذن غلام لأناس الأغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. الحديث فيه إشكال عند أهل العلم، يعني قلنا الحديث هو ثابت يعني قال بإسناده صحيح وحق المثابر، لكن في إشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل له شيئا، فكيف نحمله على الأصول الشرعية في هذا الكتاب في هذا الباب يعني باب الجنايات؟ والمفترض أن السنة تقول بأن العمد من فعل شيئا عمدا وجب عليه القصاص أو الدية، صحيح؟ طيب لو كان خطأً عليه الدية وتحميلها العاقلة، وهنا قال لم يجعل عليه شيئاً، طب خلاص عرفنا أنه لم يكن عمداً، لو كان عمداً لوجب القصاص، يعني لو قلنا عمداً وجب القصاص. طيب لو كان خطأً يجب الدية، فالحديث هنا لا بين أن قال لأناس الفقراء. طيب هنا نحمل لابد إيش؟ ما هو نقول هنا الغالب إما تقول بأن طبعاً هي لا تخريجات فيها إشكاليات حقيقة. قالوا بعضهم أن الجاني غلام لم يبلغ التكليف حتى يخرجوه، حتى لو قلت من أين أنت أنه ليس بعمد، قالوا خلاص ما إحنا لازم هي لابد لو في إشكال في الحديث لابد يؤول. بعضهم قال إن الغلام أو الجاني غلام لم يبلغ التكليف فليس عليه قصاص. إذا ليس عليه القصاص لأن عمد الصبي حكمه حكم الخطأ. يعني لو صبي عمدا ضرب واحد بسكينة حكمه الخطأ لأنه لم يبلغ التكليف. طيب وليس على عاقلته دية، ليش؟ قالوا إنه فقراء. ما قال أناس الفقراء هيجيبوا منين الدية أيضا؟ والدية لا تجب على العاقلة إلا لو كانوا أغنياء. الإشكال هنا مش في دي بقى. طب كل ده ماشي واضح، لكن إحنا عندنا أصل في الشرع وده لابد تفهموه حتى ينفعكم في أي حوادث أو جنايات، إن الدم المسلم لابد له من دية، والدية دي لا تضيع هدرا. ذلك الأصل إن لو لم يكن هناك عاقلة فالبيت المال يدفع. فالإشكال هنا إن مثلا لم يعطي، ألم يكن في الحديث مقال قال لم يجد لم يجعل عليهم شيئا، لم يجعل عليه شيئا. إما نحتملها إن الحديث بين إن هم خلاص العاقلة ليس عليهم شيء، ولم يذكر في الحديث هل تحمل البيت المال أم لم يتحمل، ممكن تحملها على ذلك. أو تقول لا، لو كان بيت المال سيتحمل كان بين أن السلام إنه يحمله، لأنه إن مثلا ودى في حديث القسامة الصحابي الذي قتلوه اليهود بالبيت مال المسلمين. فقالوا إما إنه لم يعني يدفع الدية من بيت المال، قالوا لعدة ممكن أسباب، إما لعدم وجود شيء في بيت المال وقتها، أو لو قالوا إن بيت المال لا تلزمه هذا النوع من الجناية. هم أنا وقفوا بعض أهل العلم قالوا لا ده دفع، لكن قالوا لا دليل، لم يظهر لنا دليل أنه دفع من بيت المال. بعضهم قال لا، الغلام لم يكن ليس دون التبليغ لكنه كان مملوكا، يعني كان عبدا، والمملوك جناياته فين؟ في الرقبة. وهذه مسألة أخرى، لذلك هو تظل في رقبته وممكن سيد يدفع عنه. أما الإشكال كله واضح إن هو إن المسألة ليست عمدا أو كانت دون التكليف، ولكن والعاقلة ليست عندهم مال أغنياء. والمسألة إن إما إن هو لم يذكر في الحديث أن النبي قد أدى الدية من بيت المال أو لم يكن وقتها ويت المال فيه مال. هذا تخريج المسألة ليس لها غير ذلك. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقذني، فقال حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال أقذني فأقاذه. ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، فقال قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجه. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد والدارقطني وأعلى بالإفساد. طيب هل السند فيه حقيقة أيضا فيه ابن إسحاق وهذا مدلس ولم يصرح، وفيه ابن جريج أيضا ولم يسمع عن عمرو بن شعيب، وإن كان ولو شواهد، لكن بعضهم قال إن الشواهد دي أيضا لا تخرج المقال، ومن حديث جابر رضي الله عنه. وعون هو ورد روية مرسلا وروية مرفوعا، لكن الدرق فيه قال المرسل هو المحفوظ. طيب هو المسألة هنا مسألة مهمة جدا، النهي عن القصاص في الجراحات قبل برء أو برء المجني عليه، ودي مسألة مهمة. قبل أن حدث حادث والرجل طعن أو ضرب بسيارة أو شيء، فهنا الحديث يبين هنا الرجل طبعا بقرن يعني بعظم عظم رأس الحيوانات، عظم شديد قوي ضرب به، فقال له أقدني، جاء الرجل يعني أقدني خذ لي حقي قصاصي من الذي فعل بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قال حتى تبرأ، يعني حتى يحصل لك الشفاء. فالرجل لم يقبل لأنه قال وش أقدني، قال فأقاده ثم جاء إليه فقال سرع عرشته، يعني إيش هو القود هنا؟ سيكون الرجل جرحه جرح، طبعا دي سيأتي الكلام فيها أيضا متقدما، لكن هنا لما قال عرشته يعني بعد أن تم القصاص له أصيب بالعرج بعدما تم القود. هو الإشكال فين؟ إن حدث كما يقول إيش أصحاب الجراحات بقى يسمون السراية سرى الجرح فزاد. فيعني مثلا كان ممكن يكون إنه في قطع هنا في مثلا في أصبع فلم يبرأ فسحب الأمر حتى اضطر إن الصبع الثاني كمان يقطع، يعني حصل بقى غرغرينا قال حصل تسمم حصل شيء ما برأ، فهي حتى السراية في الجرح. فالرجل كانت المسألة إنه ضرب في ركبته فأراد القود، سرت بعد القود حتى عرج، فرجاء النبي قال عرشته، قال ما أخبرك حتى تبرأ، يعني كان الأصل النبي يستنوا في القصاص أن يبرأ الجرح حتى يستقر التلف الذي حدث يعرف، فيستقر التلف. إلى أين سيستقر التلف؟ إما يبرأ ويشفي بالكلية أو يكون هناك تلفا، على حسب التلف الثابت بعد البراءة من الشفاء يتم القود. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حتى تبرأ، قال رجل استعجل القود، فبعد أن اقتاد له حدث السراية في الجرح فتم ذلك العرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فأبعدك الله وبطل عرجك، يعني هو يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو عليه في إساءة أدب من الرجل لذلك، وكانوا بيزجروا أنك تعجلت في طلب القود فأبعدك الله وبطل عرجك، ضاع عليك بطل عرجك، يعني ضاع عليك أرش العرج، بطل عرجك يعني ضاع عليك الأرش. فهنا هو أصل المسألة أن الفقهاء، ودي مسألة ننتظر مهمة جدا، حتى دائما دي موجودة هنا في الجنة، القاضي لا يحكم حتى ينتظر المريض لو حدث اعتداء عليه يشفى أو وصل إليه يستقر الحالة وإيش. لذلك أنا كان في حالة مماثلة حدثت يعني في إحدى الرحلات لناس أعرفهم يعني منظمين رحلة، إن كانوا في رحلة فيها حيوانات الحديقة وطلع شمبانزي، مش الشمبانزي غير اسمه إيه التاني ده النسناس، في فرق بين النسناس والشمبانزي. الشمبانزي الذي لا يعلم واحد إنه هجام، يعني اصلا معدود في قراءه، تجد ان الشمبانزي قليل ممكن تاكله وتحطه على كتفك وتلعبه بيه في المولد اللي بيعملوا بيه الكلام، الشمبانزي لا يهجم ويفتك. فالشمبانزي راح مدد ايده خد الواد، يعني مش خد الواد، اتى بالولد كان قدامه على بعد كده في قفص وكل شيء، لكنه مد فالولد سحبه لغايه عنده. فهم لما خرجوه كان الولد عنده صابع او صباعين او ايده حصل لها فيها تلف. المهم يجي الإشكال، هو خرجوا بالولد على طول إلى المستشفى، ثم بدأ بقى النزاع ما بين يعني بعد ذلك، يعني هم المغولي كانوا بيتكلموا إيش إن الحكم في المسألة الآن. طبعا الأب الولد يرى إنه لسه الولد بيتعالج لأنه صغير، كان مش عارف 3-4 سنوات تقريبا أو شيء، فلما خدوه للطبيب قال يبدو قالوا إن لسه هيشوفوا فيه نمو، مش عارفين مش قادرين يحددوا مازال ايش اللي هتعمل؟ هما يعني الابزار في عقلتين او شيء راحوا، بعضهم بيحاولوا يرجعوهم، دي شغلانتكم انا مش عارف طبعا، بس يبدو ان هو كان في امكانيه ان ممكن حاجه تتعمل، وكمان ينتظروا حتى ينمو ونشوف هيبقى الشكل ايه الخارجي، هل سيحتاج الى شيء اضافي ولا خلاص هيبقى يعيش كده يعني. فهم جايين بيتخانقوا كلهم طبعا على الديه، ديه الاصبع والاصبعين. فقلت لهم وهم فجولي بيسالوني، قلت لهم طبعا اشكال ان حدث اشكال اخر، ان طبعا هم راحوا خدوا فتوى من هم هنا في مصر بياخدوا القضاء بالفضه، يعني بدل ما بدل الابل محولينها للفضه، وطبعا الرجل يريدها بالذهب، ودي مساله مشهوره في الخلافه، وهم عندهم فالرجل صاحب الحديقه عايز يدفع بالفضه، والرجل صاحب الولد يريد يريدها بالذهب ايضا. فقلت لهم اصلا هنا بتكلم كل ده ليه؟ هقول في تقرير من الطب، ارسلوا لي التقرير. قعدت شهر كامل اقول لهم نريد تقرير الطبيب، لان عايزين نعرف حاله الولد، هي اصبع ولا اصبعين، هي كم عقله في الاصبع، طب هل سيبرا؟ لو انتظرنا 6 شهور 3 شهور يبرا. فقالوا ده في عمليه تتعمل بعد 3 شهور، وفي عمليه مش عارف بعد 6 شهور، وفي. قلت لهم لا نستطيع ان نحدد شيئا حتى يبرا الولد ويتم الاول، نعم يتم الاول معرفه الحاله النهائيه، وبناء عليها يتم بقى لو كان قبضا او ديه يقرر بناء عليه، وتكاليف بقى العلاج وهذه المسائل دي كلها. الشاهد ان هذا اصل هو المساله اللي احنا بنتكلم عنه. ليش؟ لان هذه لابد انها تنتظر، وهذا الذي استدل به الفقهاء على النهي عن استيفاء القصاص بالجروح حتى يندمل الجرح ويشفى صاحبه ويعرف ما سار اليه الجرح اخيرا. وبعد ذلك بقى لو في قصاص هيكون قصاصا، هب ان هو الحاله تكون فيها هديه يبقى يكون فيها هديه، يعلم قدر الديه بذلك. قد يكون ليس بديه، ممكن تبقى حكومه، يعني مثلا اقل تشوه الاصبع فقط او شيء غير ذلك، بتكون حكومه يعني. وهذا النهي الذي هذا النهي الحق فيه انه على التحريم. النهي هنا يعني لابد للقاضي ان ينتظر، يعني يحرم ان يقتص من عضو قبل برئه. وهذا القول، وان كان هذا خلاف بقى عندنا في المذهب، لان احنا لا نرى بذلك، الحنابلة يرون بالتحريم، وقول الحنفية والمالكية. الامام الشافعي قال لا يحرم، قالوا النهي هنا على الكراهة والارشاد فقط. طب ليش؟ ونشوف انظر برضو الشافعية لهم قوة في المسألة، مع انها قالوا لو كان يحرم ما كان النبي اقاد الرجل. نعم النبي لا يفعل ذلك، قال والله كلام قوي، مش برضه شافعي مش عارفين نخرج منه يعني. قال ايش؟ قال لو كان ناحية التحريم ما اقاد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل. ولو كان حراما ما اقاده، فذلك عنه على الكراهه. وكان حقه اسقطه. حقه مع ان النبي قال له حتى تبرا، حتى تبرا. و مع انه ابن المنذر يقول هنا بقى ننتبه للنقلات اللي دايما بنقولها على البعض يرى الاجماع والاتفاق، قال كل من نحفظ عنه من اهل العلم يرى الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح. طبعا ما قال الاجماع، كل من نعلمه، انتبهوا لهذه الكلام، او كل من نحفظ عنه، من البعض بيتخدع فيقول لك ابن مزي قال اجماعا، لا هو قال من نحفظ هو عنه مثلا، صحيح هو بينقل لكن ما نصه، بدليل عندنا هو قول الشافعي انه يرى بان النهي على الكراهه ليس على التحريم. ايش يرى الانتظار؟ لما قال قال يرى الانتظار، ما هو يرى الانتظار يعني نعم. طب اذا حدث كما حدث مع الرجل بقى الان، انه اقتص المجني عليه من المجني قبل برء جرحه، ثم سرى بعد ذلك او الجنايه سرت، بطل حقه بعد ذلك ولا ضمان على الجاني، خلاص كانه اسقط حقه، لأنه باقتصاصه قبل أن يندمل الجرح راضي بترك ما يزيد عن ذلك إذا زاد، فكأنه راضي بذلك وراضي وهذا الذي ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأقاده لذلك، لأن ده حق عباد، كأنه من حقوق العباد. ورجل أراد القواد الآن، استعجل القواد وراع عليه الحق اللي قاله بطل عرجك، يعني بطل القرش بتاع العرجة، مش هتاخذ عليه شيء، أنت أردت ذلك والنبي نصحك صلى الله عليه وسلم. فإن راضي المجني عليه بدخلي القصاص إلى البر، طب صارت، قال لك أنا مش هاخد الآن أنتظر، صارت الجناية بقى، أصبح بعد أصباع 2-3 نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله يعافينا جميعا. حدث تآكل وسريت، كل ده يجب على الجاني الضمان، سيجب على الجاني الضمان بذلك، إما بالقصاص أو بالدية. الكلام هنا قصاص أو دية، لذلك أنا ذكرت المثال اللي عندنا أيضا. ليش قال إن الجناية، انتبه، الجناية مضمونة أم لا؟ والسراية أثر للجناية، فكانت في حكم الجناية مضمونة. السراية يعني هو الزيادة، لما ضربوا ضربوا في صباعه، قطع له صباعه، اللي قطعه فعلا هو الصباع فقط، لكن الجرح مأتمل فضاح فيه زراع، تأدى إلى تآكل في الإصبع الثاني بسبب الجرح، سرى، مع أنه لما قطع قطع الأولاني فقط، امتد. ما دي سراية بيسموها بالسين، السراية. فالسراية أصل الجناية والجناية مضمونة. نعم. مفهوم كلام النبي قال وبطر عرجتك، معنى كده لو كنت سمعت كلام النبي لم تبقى أقل. نعم، إنه لو بطرت عرجك أو عرجتك أو عرجك ضاع عليك أرش العرج، الزيادة هذه ضاعت عليك. وفي قاعدة عندنا، حاضر، ما ترتب على غير المأذون به فهو مضمون. فالسراية ترتبت على شيء غير مأذون به اللي هي الجناية فهو مضمون أيضا، لذلك فأصبح مضمون. نعم. تأخير الاستحباب، تأخير ليش؟ احنا قلنا لا، لو حملنا على الجمهور قالوا بالوجوه، قالوا بالنهي عن أنك أنت تقود مبكرا، الجمهور يعني ما ليس لك قود، مش تقود، تقود حتى يبرأ الجرح، ده قول الجمهور. الشافعي قال لا على الكراهة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لو قلت بالتحريم يبقى لا قوت قبل برؤ الجرح تتأكد تمنعه يعني، ولو قلت على انه على الكراهة وقوي جدا قول الشافعية لو طلب ذلك يعني يعرف الرجل، انت ان اردت انت اردت، لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم برضو ايضا اقاده، وهو ده الاشكال هنا. فنقول هنا يبقى اذا على الكراهة وليس له الا ذلك. ايش تعبتم؟ موضوع جميل قوي. انا مستني ده من زمان، مستني الجنايات. انت والله مش عارف ليه. اقول لك بعد في واحد من لا ده مسكين ده غلبان. طيب يعني احنا شيخنا قال هناك خلاف في ان يجوز القتل بالنار ام لا على العموم، اما ان هذا الخلاف يخص القتال غير المسلم، على الخلاف يخص قتال غير المسلم، قتل غير المسلم، لا ده الخلاف على المسلم اصلا، ده هو كل المساله في فعل علي بن ابي طالب مع الخوارج لما بنى لهم الاخاديد وحرقهم، فقال ابن عباس لو كنت مكانه ما فعلت، فانه لا يعذب بالنار الا الله عز وجل او الا رب النار، لان جاءت احاديث بعد ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم فعل رجع ونهى عن النار. فلذلك الخلاف في مسألة هل يجوز القتل لو قتل هو بالنار يقتل بالنار أم لا، يعني معاقبة على ما فعل، حرق مسلما هل يحرق أم لا؟ طبعا هم فعلوها قريبا، لكن المسألة هنا فيها خلاف. نعم، ليست المسألة في غير المسلم فقط، يعني نتكلم عن المسلم أصلا. طيب في أسئلة؟ لا أردت أن نكتفي ولا كان نفسي خلاص الجنايات. الرأي اللي بيقول أن الأنثى لا الأنثى يعني الجزاء بيبقى إيه ساعتها؟ هما رأيهم بيبقى الجزاء دي، دية مثلا حاجة تانية ولا الأنثى؟ يعني لو رجل لا يقتل الرجل بالأنثى، أيوه عذر بقى، يبقى دية طبعا. دية أنا آسف مش عذر، دية، ما دام قال إنه الأحناف ما دام لا يقتل يبقى دية على طول. يعني ما صورة غريب شوية، يعني معنى كان ممكن أي رأي كويس. رأي أنت بتفكر ولا إيه؟ بتقول ده رأي كويس، يعني أي رجل يأتي لأي ست وما ما يقتلش بيها، وده كان رأي مين فيها في ال في ال استوردوا مال كتير بقى شوف عشان الفيات والكلام. لا ويات ليه، ما الفضة موجود، هم خلاص سلكوها بالفضة كمان أيضا. لا طبعا هو رأي لا يصح أصلا، يعني مش ليس بالراجح بالنسبة. نعم، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله غدا كما نوهنا في كتاب طلب العلم، كتاب جديد ان شاء الله سنشرح فيه في خاص بابن جماعه في اداب طالب العلم والعالم، لو اردتم يعني تستمعوا له، فيه وكتاب مفيد جدا حقيقه يعني. جزاكم الله خير.